بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولذا نرجو من الجمع ومن كل الحضور خارج القاعات وداخلها أن يلتزموا بآداب الاستماع والإنصات، وأن يكونوا عونا لنا على حفظ النظام والأمن في هذه الكلية المباركة. كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فأما شكر اللسان فهو الذي نقول وهو أقله، وأما شكر القلب فهو دائم متصل بالدعاء لهم والاعتراف بفضلهم، وأما شكر اليد فهذه الندوة المباركة هي أول يد لنا في ذاكم الشكر، وليست الأخيرة بإذن الله تعالى. وقد ارتأت أسرة هدفنا واحد، أن تكون الندوة الأولى على قدر الأحداث، وأن تكون مساهمة منا في فض الالتباس وتنصيب الأمور في نصابها. ولذا كان موضوعها مصر الثورة على مفترق الطرق. وكما أولانا الله هذا الشرف بتنظيم هذه الندوة المباركة بإذنه تعالى ويسر لنا الأسباب، وجب علينا أن نطاول النجوم لإتمام المهمة. كما قال الشاعر: إذا قمت في شرف مروم فلا ترضى بما دون النجوم. فالحمد لله أن وفقنا في ميلاد أسرتنا هذه إلى جمع هذه النجوم، والذين هم بحق ليس نجوما بل شموسا تضيء غياهب الظلمات ومصابيح تنير دجى الليالي. فالناس للعلماء منهم أحوج للماء والغذاء، والمعلوم أن شرف العالم بشرف ما يعلم. وإذا كان الأطباء من أشرف الناس علوما لأنهم يصلحون للناس بإذن الله أبدانهم، فإن علماء الشرع هم أعلى قدرا وأشرف منزلة، فأولئك الذين يصلحون للناس قلوبهم وأرواحهم وعلاقتهم بخالقهم ويدلونهم عليه. وشرف المرء بقدر ما يدل عليه. كما قال الشافعي رحمه الله: أشرف العلوم بعد علم الشرع علم الطب. ولما كان المقام رفيعا والحشد من الصفوة، وقد أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، فقد رتبنا لأن تكون الندوة بنظام الفكر المبني على الدليل، ونحن في أهل الطب تماما كالطب المبني على الدليل. ومن غير إطالة، فهذا هو برنامج الملتقى. نبدأ بإذن الله بمحاضرة هذا هو الإسلام لفضيلة الشيخ محمد حسان، ثم محاضرة العلم التجريبي يدعو إلى الإسلام، دراسة تحليلية قائمة على الدليل لفضيلة الدكتور محمد صلاح، ثم العلمانية والإسلام، نظرات تاريخية تأصيلية منهجية لفضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم. والشيخ محمد حسان شرفنا اليوم بحضوره، وهو أعرف من أن يعرف. هو حاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، عمل مدرسا لمادتي الحديث ومناهج المحدثين بكليتي الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام، وهو الآن متفرغ للدعوة، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء عن ذاك. وله درسه الأسبوعي المعروف في مسجد مجمع التوحيد بالمنصورة، ويقوم بالتدريس في معهد إعداد الدعاء، وهو رئيس لمجلس إدارة مجمع أهل السنة، ومصنفاته أكثر من أن تذكر، وهذه التي أمامكم بعضها وما هو إلا النذر اليسير منها. فضيلة الشيخ يحدثنا الآن بعنوان هذا هو الإسلام، يحدثنا عن شمولية هذا المنهج ومحاسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا الصرح العلمي الشامخ على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. وأشكر لإخواني الأفاضل في هذا الصرح العلمي دعوتهم الكريمة المباركة، وأنا سعيد جدا بلقائي بحضراتكم في مدينة الإسكندرية. واسمحوا لي أن أعبر عن مزيد فرحي وسعادتي بوجود أخي وحبيبي فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. وكذلك سعيد بوجود أخي الدكتور محمد صلاح والدكتور أحمد، وأشكر للجميع هذا الحضور المبارك، وأطلب من أولادنا وإخواننا خارج المدرج أن يهدأوا ليصل إليهم الصوت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعهم جميعا. أيها الأحبة، إننا نشهد الآن حملة شرسة إعلامية في كل الفضائيات تقريبا. مش موافقين يا شيخ. احنا في عهد الثورة الآن، كله بياخد حقه بدراعه. المعترضين بيخبطوا. هدوء، لا بره بس، هم حضرتك نقول لهم بره يهدأوا شوية. يا ريت ما تفتحوش الباب بقى لو سمحتوا، إخواننا يسمعوا، لو الصوت وصل بره يسمعوا بره. ما عادش تفتح بقى. في الصوت برا اليوم اخواننا لو سمحتم يعني تنصتوا ان شاء الله تسمعوا، مش مهم تشوفوني، هتشوفوا ايه هتشوفوا يعني صلاة يسترنا. أرجو أن تركزوا معي قليلا لأني أود أن أستمتع مع حضراتكم بالسماع لأستاذنا الفاضل الدكتور محمد. أقول أيها الإخوة والأخوات إننا نشهد الآن حملة إعلامية شرسة للنيل من الإسلام والإسلاميين على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم. فالإسلام متهم عند هؤلاء، وأنا حين أفند الآن هذه التهم فأنا لا أنطلق في ردي من منطلق أن الإسلام متهم في قفص اتهام، فما كان الإسلام متهما قط ولن يكون الإسلام متهما أبدا. فالإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى والدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماوات وأهل الأرض. فأنت لست مقطوع النسب أيها المسلم، بل إسلامك الذي شرفك الله بالانتساب إليه والانتماء إليه دين بعث الله به جميع النبيين والمرسلين. فالإسلام دين نوح، قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم، قال الله تعالى حكاية عنه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والإسلام دين يعقوب، قال الله تعالى حكاية عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى، قال الله تعالى حكاية عنه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. الإسلام أيها الأفاضل دين موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل حكاية عنه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى عليه السلام، قال الله تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف عليه السلام، قال الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان، قالت ملكة سبأ حين قرأت كتابه على قومها: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بل والإسلام دين الجن المؤمن، قال الله تعالى حكاية عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام أيها الأحبة هو المنة الكبرى والنعمة العظمى والدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماوات وأهل الأرض. هذا الإسلام العظيم يتهم الآن باتهامات كثيرة، أود أن أفندها بإجابة إعجاز شديد. أخطر هذه التهم أن الإسلام يعامل الآخر أي من غير المسلمين معاملة جائرة ظالمة متعسفة متعجرفة إلى غير ذلك من هذه التهم التي تكال الآن للإسلام. الإسلام أيها الأفاضل يعامل الآخر معاملة مبنية على العدل والتسامح. تدبروا معي سريعا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول ربنا جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نحن في الإسلام أيها الأحبة قد تعلمنا واعتقدنا أنه لا يجوز أبدا أن نكره أحدا أي أحد على الدخول في هذا الدين، فهل يجيز لنا الإسلام بعد ذلك أن نكره أحدا على قبول رأينا؟ نحن لا نكره أحدا على الدخول في ديننا، فكيف يجيز لنا الإسلام أن نكره أحدا على قبول آرائنا؟ الله جل وعلا يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقول جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحن لا نكره أحدا على الدخول في هذا الدين، ولكن وأرجو أن تنتبهوا، ولكن بعد الدعوة والبلاغ والبيان. فمن حقي أن أزعم أنني أحمل في يدي مصباحا مضيئا، من حقي أن أدعي ذلك، أمشي في طريق أضيء الطريق لكل من يريد أن يسير معي في هذا الضوء وفي هذا النور، نور القرآن والسنة. فليس من حقك ولا من حق أي أحد أن يخرج علي ليطفئ المصباح الذي أحمله في يدي، أو ليحطم هذا المصباح الذي أحمله، ليقطع الطريق على أولئك الذين ساروا معي في ضوء الكتاب والسنة برغباتهم وحرياتهم واختيارهم. أمريكا جاءت من أقصى الأرض لتصدر للعالم العربي والإسلامي حرية مزعومة وديمقراطية مشؤومة على فوهات المدافع والطائرات وراجمات الصواريخ. فمن حقي أن أتحرك أنا بهذا النور الذي معي لأنقل من يعيشون في الظلام إلى هذا النور، إلى نور القرآن والسنة. أنا لا أكره أحدا على أن يسير معي، لكن ليس من حق أحد أن يحول بيني وبين السير على هذا الطريق لأبلغ عن الله جل وعلا ولأبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أكره أحدا على أن يدخل معي هذا الدين بعد الدعوة والبلاغ والبيان. نعم أيها الأحبة، هذا معتقدنا، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن هداية الخلق وأن إسلام الخلق أمر قدري أراده ربنا تبارك وتعالى وقدره. بل وقلة أهل الإيمان في جنب أهل الكافرين والمشركين حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. أرجو من شبابنا أن يعي هذه الحقيقة التي أوصلها الآن. أقول: شاء ربي وقدر أن يكون أهل الإيمان قلة في جنب الكافرين والمشركين، وهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. حتى تتحرك للدعوة إلى الله بسكينة وهدوء واطمئنان، فمن شاء الله له الهدى سيهتدي، ومن لم يقدر الله عز وجل له الهدى فلن يستطيع أحد على وجه الأرض هدايته، لأن هداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا. ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم يملك هداية التوفيق لهدى عمه أبا طالب، ولهدى نوح ولده، ولهدى نوح امرأته، ولهدى لوط امرأته. فهداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان وظيفة الأنبياء والعلماء، أما هداية التوفيق فليست ملكا لأحد. قال جل وعلا لنبينا سيد الدعاء: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الحقيقة كما أقول ثابتة شرعا وقدرا. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا في قبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في خيمة شعر، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: نعم. اسمع. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة ثابتة شرعا وحقيقة ثابتة قدرا. فلما تقتل نفسك حسرات؟ يخاطب ربنا نبينا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالإسلام ينطلق في دعوة الآخر بعدل وتسامح، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ولم يقل: ثم أدخله هذا الدين قهرا وكبتا، وإنما قال: ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فنحن لا نكره الآخرين على الدخول في الدين بعد الدعوة والبلاغ والبيان، فضلا عن أننا لا نكره أحدا على التزام آرائنا وقبول آرائنا بالإكراه كما يصور الآن الإسلاميون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكأنه ليس من حقهم أبدا أن يتكلموا، وليس من حقهم أن يحددوا مع من يدير دفة التوجيه في هذا البلد صناعة بلد تصنع من جديد. أسأل الله أن تكون صناعتها على خير وبركة، وافقة لمنهجه ومنهج نبيه صلى الله عليه وسلم. وكأنه قد حرم على الإسلاميين أن يتكلموا في أي أمر من أمور الدنيا أو في أي أمر من أمور السياسة، وكأنه لا حق لهم في ذلك، وقد سقطوا على أرض مصر من كوكب آخر. أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل واد. فمن حق أي مسلم أن يتكلم وأن يطرح ما عنده بأدب واحترام وتقدير دون أن يصادر آراء الآخرين. الإسلام هو الذي علمنا أدب الحوار مع الآخر. نعم، نحن لسنا في حاجة إلى علوم مدنية، ونحن لا ننكر هذه العلوم إن لم تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا، لا ننكرها ولا نردها، لكن نقول باعتزاز وفخار: إن الذي علمنا أدب الحوار مع الآخر ولو كان كافرا أصليا، الذي علمنا هذا الأدب هو أسوتنا وقدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. كلكم يا أحبابي ويا أبنائي وبناتي سمع عن هذا الحوار البديع بين رسول الله وبين مشرك أصلي، إنه عتبة ابن ربيعة. والحديث رواه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وحسنه شيخنا الألباني، ورواه غيره أن عتبة بن ربيعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليعرض عليه أمورا، وقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت أمرك قومك بأمر عظيم، سفهت به أحلامهم، وعبت به من مضى من آبائهم، وفرقت به جماعتهم، وإني جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. انظروا إلى هذه الاتهامات الشديدة عتبة يتهم رسول الله الآن اتهامات واضحة جدا، وإني جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. اسمع ماذا قال النبي، قال: قل يا أبا الوليد. اسمع، يا ريت تحفظوها يا شباب. قال له: قل يا أبا الوليد. اسمع، ينادي عليه بكنيته؟ نعم. ما قالوش انت راجل كافر اصلي ازاي تخاطبني؟ ابدا. ما قالوش انت من حق مش من حقك تتهمني بكل هذه التهم اطلاقا، وانما قال: قل يا ابا الوليد اسمع. فقال: ان كنت تريد بهذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تصير اكثرنا مالا. ايه ده، انت بتعرض رشوه؟ انت بتعرض علي رشوه؟ انت جاي تشتريني بمالك؟ جاي تشتريني بفلوسك؟ ابدا ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. وان كنت تريد بهذا الامر ملكا ملكناك علينا، وان كنت تريد بهذا الامر جاها سودناك علينا حتى لا نقضي امرا دونك، وان كان الذي ياتيك ريئا من الجن بذلنا اموالنا في الطب حتى تبرا. والله ما عنفه ولا وبخه ولا رد عليه ولا بكلمة فاحشة قط، وإنما قال له: بأبي وأمي، أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. وما زاد على قراءة آيات من سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. واسترسل النبي في قراءة سورة فصلت: وأرجو أن تتصوروا وتتخيلوا جمال القرآن حين يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن وصل آية السجدة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا، إلى آخر الآيات. وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه والتفت إلى عتبة بن ربيعة وقال: ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد. فانطلق عتبة يا أحبابي إلى سادة الشرك الذين ينتظرونه بالقرب من الكعبة المشرفة، فحين نظروا إلى وجهه قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: يا قوم أطيعوني واجعلوها لي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. خلي بالكم يا شباب، صار عتبة الآن يدافع، صار عتبة الآن يدافع. والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يا قوم دعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله محمد. قال: فاصنعوا ما بدا لكم. ها هو الحوار، وها هي أصوله، وها هي آدابه، يعلمنا هذه الآداب وتلك الأصول أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يتهم الإسلام بأنه يتعامل مع الآخر معاملة مبنية على الظلم والقسوة والكبت والإكراه. لا ورب الكعبة، بل ما شعر النصارى بالأمن ولا بالأمان إلا في ظلال الإسلام وبين المسلمين منذ أن دخل الفتح الإسلامي مصر منذ أكثر من 14 قرنا، وهم يعاملون معاملة مبنية على العدل وعلى الاحترام. ولم لا، وقد أجمعت الأمة، وقد نقل هذا الإجماع الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، أجمعت الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن أبي داود: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أيها الأفاضل، لا أريد أن أطيل النفس في كل محور، لكن أود أن أؤكد لشبابنا وأولادنا وأخواتنا وبناتنا أن الإسلام يحرم الظلم ويأبى الظلم. وتعجبني عبارة شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ويتهم الإسلام بأنه دين لا يحترم الدماء ولا يقدر الدماء، بل هو متعطش لسفك الدماء. حاشا وكلا، بل الدماء في الإسلام لها حرمة عظيمة، والقتل كبيرة تأتي بعد كبيرة الشرك بالله جل وعلا مباشرة. قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال في شأن قتل نفس واحدة: فكأنما قتل الناس جميعا. وقال في شأن إحياء نفس: فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال في قتل المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. واحفظوا مني هذا الحديث يا شباب، وأرجو أن تترجموه على مواقع الإنترنت بكل لغات الأرض، ليسمع أهل الأرض عن حرمة الدماء في دين الإسلام وفي دين محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أكرر الحديث: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لذا كانت الدماء أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. فالدماء أول حق للعباد يقضى فيه، كما أن الصلاة أول حق لله يقضى فيه. ولا تعارض بين هذا الحديث الصحيحين وبين الحديث المروي عند أصحاب السنن: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فالصلاة أول حق لله يقضى فيه، والدماء أول حق للعباد يقضى فيه. فالإسلام أيها الأفاضل يقدر الحياة، ويقول جل علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله واهب الحياة، وليس من حق أي أحد أن يسلب هذا الحق أو أن يستبيح حماه إلا في حدود الشرع الذي شرعه ربنا جل علاه، ليضمن بهذا الشرع السعادة للبشرية كلها في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم أيها الأفاضل، يتهم الإسلام أيضا بأنه دين إرهابي متطرف وحشي، يقطع الآذان ويحرق وجوه غير المنتقبات، ويهشم رؤوس من لا يصلون الفجر، إلى آخر هذه التهم السخيفة التي تكال الآن للإسلام وللإسلاميين مهما كانت انتماءاتهم وجماعاتهم. بأي عقل يطرح هذا؟ لقد اتصلت بنفسي أنا بالأمس بإخواننا في تلة لأتحقق من قضية حرق الضريح على أيدي السلفيين. فسمعت عجبا ورب الكعبة، أقسم لي بالله رجل فاضل عضو في لجنة الفتوى بالأزهر وواعظ بالأزهر وهو من تلا نفسها، وسأستضيفه على شاشة قناة الرحمة ليبين الحقيقة، وقال لي لقد ألقيت زجاجة مولوتوف على هذا الضريح والناس يصلون صلاة الفجر. يقسم بالله لا علاقة لهذا الأمر لا بالسلفيين ولا بالإخوان ولا بأنصار السنة ولا بالجمعية الشرعية. وأنتم تعلمون أن هناك من يريد الآن أن يلتف على هذه الثورة المباركة ليجني ثمرتها حتى يظل الناس في فزع دائم وفي رعب متتال ومتوال من أصول المنهج السلفي، بل ومن أدبيات من يصرفون بالانتساب لهذا المنهج، أن تغيير المنكر له ضوابط وله شروط، وليس من حق أي أحد أن يهرف بما لا يعرف أو أن يتكلم بغير ضابط من قرآن أو سنة. ترجم إمامنا البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، كل أولادنا يعرفون ذلك، وأصحاب المنهج السلفي يعلمون ذلك، بل ويعدون ذلك أصلا من أصول معتقدهم، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين. ولو تعطل بساطه وأهمل علمه لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد وانتشر الفساد. لكنهم في الوقت ذاته يعلمون أن الإنكار له فقه وأن التغيير له ضوابط وله شروط. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل تعلمون أنه لا يجوز إن كنت قادرا على أن أغير منكرا بكلمة جميلة مهذبة، هل تعلمون أنه لا يجوز أن أغير هذا المنكر بكلمة فاحشة؟ هل تعلمون أنه لا يجوز إن كنت قادرا على أن أغير منكرا بكلمة مهذبة، لا يجوز أن أغير هذا المنكر بكلمة فاحشة؟ يقول شيخي وحبيبي ابن القيم، وتدبروا هذا الكلام الغالي، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. هل تدبرتم هذا الكلام الغالي الذي هو أغلى من الذهب ورب الكعبة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، ليه؟ ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. يقول ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. يجي ابن من أبنائنا يقول لي يا شيخ بس كانت المرحلة المكية مرحلة استضعاف لا يقدر النبي على التغيير. تدبر معي ماذا يقول شيخ ابن القيم، ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. هذا هو معتقدنا في قضية الإنكار وفي قضية التغيير. نعم، ليس من حق أي أحد أن يتحرك ليتكلم أو ليعمل بغير علم، وأولادنا وشبابنا قد تربوا على مراجعة علمائهم قبل أن يتكلموا وقبل أن يتحركوا، بل ويعلمون أن الحماس وحده لا يكفي وأن الإخلاص وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر من حيث نريد النفع، وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح. فهذه تهمة لا قدم لها ولا ساق، بل هؤلاء هم أضبط الناس في قضية فقه التغيير. وهب أن ابنا من أبنائنا أخطأ، هل من العدل والعقل أن يحاكم الإسلام كله وأن يحاكم منهج رباني ونبوي لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة؟ هل يحاكم هذا المنهج لمجرد خطأ يقع فيه فرد هنا أو هناك أو هنالك؟ هل يستطيع عاقل أن يتهم المؤسسة الشرطية لمجرد فساد بعض المنتسبين إليها؟ هل يستطيع عاقل أن يتهم المؤسسة العسكرية لمجرد بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المنتسبين إليها؟ هل يستطيع عاقل أن يتهم كل الأطباء لمجرد خطأ يقع فيه بعض الأطباء؟ تلك إذن قسمة ضيزة، أي ظالمة، لا تليق على الإطلاق بالعقلاء بأهل العدل والإنصاف. أيضا أيها الأفاضل، بإيجاز شديد جدا، يتهم الإسلام الآن ويصور على أنه دين كوحش كاسر متربص لقطع الأيدي والأرجل والرجل وجلد الظهور، فالكل يتصور أن الشريعة الربانية التي تتسم بالعدل والرحمة والتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة والربانية في الغاية والربانية في المنهج والربانية في المصدر، تصور الشريعة الربانية المحكمة الآن على أنها مترصدة متربصة لقطع الأرجل والأيدي وجلد الظهور. أنا سأكتفي أيها الأحباب بذكر حديث واحد كلكم يحفظه أو يعرفه، رواه مسلم من حديث بريدة أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد ارتكب كبيرة الزنا، ليقول للرسول: يا رسول الله طهرني، خلي بالك طهرني. النبي ما قالش امسكوه، اقفلوا الأبواب، قيدوه، كتفوه، أبدا. أمال قال له إيه؟ قال له: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. والله العظيم لو رجع ماعز بن مالك واستغفر الله وتاب إلى الله وستر على نفسه لستر الله عليه، لكن ما قدرش، فرجع ماعز غير بعيد. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية وقال: يا رسول الله طهرني. فقال له النبي: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. فمضى ماعز بن مالك غير بعيد، ثم أتى النبي المرة الثالثة وقال: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. إيه ده؟ مش ممكن أبدا. هو ده الإسلام المتعطش لسفك الدماء؟ هو ده الإسلام المتعطش للرجم والجلد؟ أبدا. حتى كان في الرابعة قال: يا رسول الله طهرني. فقال له النبي: مما أطهره؟ فأخبره بأنه قد زنى. ومع ذلك لم يكتف النبي باعترافه، مع أن الاعتراف سيد الأدلة. يقول النبي بعد كل ذلك: أبيه جنون؟ الرجل ده مجنون، لا يعي ولا يعقل؟ قالوا: لا. قال: أشرب خمرا؟ فقام أحد الصحابة فشم فمه، فقالوا: لا، لم يشرب خمرا. بعد كل هذا، هذا هو الإسلام وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما أمر النبي برجمه فرجم، عاد صلى الله عليه وسلم ليقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. قالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ثم جاءت الغامدية: يا رسول الله طهرني، امسكوها، كتفوها، شوفوا ازازة مية نار عشان نحرق وجهها. أبدا، وإنما قال: ويحك، ارجعي، استغفر الله وتوبي إليه. فقالت المرأة: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: أنت؟ قالت: أنا. قال: ارجعي حتى تلدي. مش ممكن، تروح تقعد 6 شهور ولا 7 شهور ولا 8 شهور ولا 9 شهور؟ قال ارجعي حتى تلدي. فعادت المرأة وولدت وجاءت بجنينها بطفلها تحمله في خرقة، ها هو يا رسول الله قد ولدته، فماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المستاة؟ قال ارجعي فأرضعيه حتى تفطمي. ترضعه كمان 2 سنين؟ أيوة. وعادت المرأة وأرضعته حولين كاملين، وعادت وفي يد الطفل كسرة خبز، إلى النبي تقول ها هو يا رسول الله قد فطمته. الله، ما زورتش جواز سفر وسافر أمريكا؟ لا، ما جابهاش بوليس الأداب أبدا، ولا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطلاقا. ما الذي جاء بها؟ مراقبتها لربها جل جلاله. فالنبي ما رب هؤلاء على مراقبة القانون الوضعي الأعمى، وإنما رباهم على مراقبة الرب العلي الأعلى. جاءت هذه المرأة بعد حولين كاملين وطفلها في يدها، وهو يحمل في يده كسرة خبز، ها هو يا رسول الله قد فطمته. فأمر النبي فدفعه إلى رجل من الصحابة وأمر بها فرجمت، وكان من بين الراجمين خالد بن الوليد الذي رماها بحجر، فانتضح شيء من دمها على ثيابه، فسبها خالد رضي الله عنه، فسمعه الرحمة المهداة قال مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فكفنت وصلى عليها، فقام عمر بن الخطاب يجذب ثيابه ويقول يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فيرد النبي عليه ويقول يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ ادرأوا الحدود بالشبهات، وأنا أعلم أن في سند الحديث ضعفا، لكن في رواية الترمذي وابن ماجة بسند حسنه والشيخ الألباني وغيره، لما أقاموا الحد على ماعز جرى فر من الرجم وعادوا إلى النبي ليخبروه، فرد عليهم بقوله هلا تركتموه، هلا تركتموه، هلا تركتموه. هذا هو الإسلام. وأختم أيها الإخوة والأخوات بمكانة المرأة في الإسلام. اتهم أولئك الإسلام بأنه دين ظالم للمرأة، وبأن المرأة في الإسلام شق مهملة ورئة معطلة، وبأنها في البيت في سجن مؤبد، وبأن الزوج سجان قاهر لها، وبأن أمومتها وحملها وإنجابها تكاثر حيواني لا يليق بمكانة المرأة. والله يا إخواني ويا أخواتي لقد سافرت العالم كله، وما من دولة إلا وذهبت إليها من الدول الأوروبية وأمريكا أيضا، والله ما وجدت دينا يكرم المرأة كما كرم المرأة دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا إخواني ويا أخواتي لقد كرم الإسلام المرأة أما وزوجا بل وطفلة صغيرة. اقرأوا تاريخ المرأة عند الهنود، عند اليهود، عند الإغريق، عند الرومان، بل حتى عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام. ألم تقرأوا قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فجاء الإسلام ليكرمها. أنا أسأل هذا الجمع الكبير من إخواني وأخواتي وأقول من يجيبني على هذا السؤال سأعطيه جائزة. هيا استخرج لي من كتاب الله صورة الرجال. في صورة الرجال أكيد؟ طيب في صورة اسمها النساء؟ يا سلام على التكريم، يا سلام على التكريم، والله لا أرى تكريما كهذا. الرجال ما لهمش صورة باسمهم؟ لا، ما في صورة باسم الرجال، وإنما فيه صورة النساء من أطول صور القرآن. ويأتي نبينا ليقول إنما النساء شقائق الرجال، بل وفي عرفة، والحديث بطول في صحيح مسلم حديث جابر يقف ليتكلم عن حرمة الدماء والأعراض والأموال، ولا ينسى أن يبين قيمة المرأة ومكانة المرأة، فيقول اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحلوا حللتم فروجهن بكلمة الله، بل ويقول بأبي وأمي كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي: من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وفي رواية عائشة في الصحيحين: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. كنت في زيارة لأمريكا، وشرح الله صدر أمريكية الإسلام وأعلنت إسلامها بين يدي، وكنيتها أنا بأم عمر، ثم اخترت لها رجلا مسلما وتزوجها. وبعد أسبوع ألحت في أن أذهب لزيارتها مع زوجها في البيت، وجلست الأمريكية لتسألني، فقلت لها: أنا أسألك ابتداء يا أم عمر، ما شعورك نحو الإسلام بعد أسبوع واحد فقط؟ والله يا إخواني وأخواتي، قالت المرأة في ترجمة شبه حرفية: يا شيخ، وددت أن لو صرخت الآن بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة في أمريكا أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. وكنت في ألمانيا في فرانكفورت، وجاءت فتاة لتعلن إسلامها بين يدي، وأنا أحب أن أسأل: ما سبب إسلامك يا ابنتي؟ فقالت بأنها كانت في زيارة، قالت لي: أنا دخلت الإسلام لأنه دين العفة، لأنه دين العفة. هذه قيمة قد لا تلتفت إليها كثير من الأخوات، أو قد لا يلتفت إليها كثير من أخواتنا الفضليات، أو لا يلتفتن إليها. العفة، الإسلام دين العفة. يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت قطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه: من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أعجبتني هذه الكلمة، قالت: دخلت الإسلام لأنه دين العفة. قلت: لا أفهم، ما معنى ذلك؟ فأخبرتني أنها كانت في زيارة لهولندا، ورأت حلقة كبيرة من الرجال والنساء، وسمعت صفيقا وصراخا تقول، وأنا أعتذر لإخواني وأخواتي على هذا، تقول: فلما اقتربت رأت في هذه الحلقة وفي هذه الحلبة الحيوانية رجلا يفعل الفاحشة بامرأة في عرض يسمونه هنالك بالعرض الحي. تقول: فاتصلت بأخت ألمانية مسلمة وسألتها: أتقبل المرأة في الإسلام هذا؟ قالت: أعوذ بالله، بل يحرم على الزوج أن يأتي زوجته في فراش الزوجية الحلال أمام طفل من أطفاله. هذا هو الإسلام، دين العفة. فوالله لقد بكيت بالدمع وأنا أطوف بملابس الإحرام حول بيت الله الحرام يوما من الأيام، حين سمعت مؤذن الحرم يقول: الصلاة على الطفلة، وإذ بجل الطوافين يتوقفون عن الطواف حول بيت الملك للصلاة على طفلة. هذه قيمة البنت في الإسلام. لم يكتفي الإسلام بتكريمها أما، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، لم يكتفي الإسلام بتكريمها زوجا، وإنما كرمها طفلة صغيرة. من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. فانتبهي أيتها البنت الغالية وأيتها الأخت الطاهرة، لترفعي رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء، أنك تنتسبين إلى محمد بن عبد الله وإلى الإسلام دين رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، مصر تجمعنا جميعا، ليست ملكا للمسلمين دون الأقباط، بل هي ملك للأقباط وملك للمسلمين معا. تعالوا بنا يا أولادي ويا أبنائي، تعالوا بنا لنستعلي على الآلام، لنجني منها الآمال، تعالوا بنا لنجني من الجراح الأفراح، تعالوا بنا لنبدأ البناء لهذا البلد العظيم المبارك. مصر الكنانة لم مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر أيها الأحبة تحتاج إلى الصادقين، إلى الأوفياء، إلى الأبرار. ليس بالأماني نبني بلدنا، وإنما بالعمل الجاد وبالنوايا الصادقة وبالتلاحم القوي. نعم، تعالوا بنا لنبدأ البناء، وأنا أرى أن الخطوة العملية الأولى على طريق البناء الحقيقي لا تكون إلا نابعة من أعماقنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعالوا لنتغير نحن ابتداء، فلو وضعوا لنا كل يوم دستورا جديدا، ولو سنوا لنا كل يوم مجموعة من القوانين، لن يتغير الواقع بهذه الدساتير ولا بتلك القوانين. وأنا لا أقلل من شأن هذه التعديلات أبدا أبدا، وإنما أقول لن تتحول على أرض الواقع إلى منهج حياة إلا إن تغيرنا نحن، وطهرنا أفكارنا، وطهرنا عيوننا، وطهرنا قلوبنا من الشرك والشك والنفاق والرياء، وطهرنا عيوننا من الخيانة، وطهرنا ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وقول الباطل، وطهرنا جوارحنا من المعاصي، من الرشوة والفساد والظلم والقهر والاستبداد. تعالوا بنا لنتغير نحن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم لنعد الكوادر المسلمة المتخصصة في كل مجال من مجالات الحياة، لنبدأ العمل، لنبدأ الإنتاج، لنبدأ البناء. وأنا ما لست مع هؤلاء الذين يطالبون مصر الآن بطلبات فئوية وشخصية، وقد تكون حقا وقد تكون عادلة، لأن مصر الآن تمر بأزمة حقيقية ليس من شيم الأوفياء ولا من شيم الأصلاء والكرماء أن يطالبوا مصر في وقت محنتها وأزمتها، بل الواجب عليهم أن يعطوا مصر كما أعطتهم الكثير والكثير. سامحوني على هذه الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، وأن يرزق الحكام الصالحين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يقر أعيننا بحكمها بمنهج ربنا وسنة نبينا وما ذلك عليه بعزيز. وأكتفي بهذا القدر، وأنا في شوق شديد مع حضراتكم جميعا بهذا الصمت وتلك السكينة، لنسمع أستاذنا الفاضل الدكتور محمد إسماعيل مقدم، ولنسمع أخانا الحبيب الدكتور محمد صلاح. فأرجو ألا ترفع السكينة، لا حرمني الله وإياكم منها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا كثيرا، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا كثيرا على ما تفضل به من البيان والإيضاح. ومن غير إضاعة للوقت نستكمل بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة مع فضيلة الدكتور محمد صلاح، وهو من أشهر الدعاة للإسلام في أمريكا وأوروبا، وهو صيدلي حاصل على بكالوريوس صيدلة، وعمل كمدرس مساعد بكلية الصيدلة، ثم حصل على بكالوريوس الشريعة والقانون الإسلامي من جامعة الأزهر، ثم حصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة كلوفيردال في أمريكا، وترأس المركز الإسلامي في ولاية فيكتوريا، وأسس مدرستين إسلاميتين هناك، وهو المشرف الديني لقناة الهدى الناطقة لغير المسلمين باللغة الإنجليزية. وحديث الشيخ الدكتور محمد صلاح عن العلم ودعوته وانحيازه إلى الإسلام، فليتفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشكر لكم جميعا حسن الاستقبال وحسن الاستماع، جزاكم الله عنا خير الجزاء. أجد نفسي قزما بين جبلين فليأذنني بالحديث. جزاكم الله خيرا. لا يخفى على عوام الناس ناهيك عن خواصهم أن الإسلام كله دعوة للعلم وتكريم للعلماء، ليس لعلماء العلم الشرعي فحسب، ولكن سائر علوم الدنيا، العلوم الكونية والتجريبية والنظرية، وكل ذلك يخدم قضية واحدة للمتعلم المنصف. أجدها في آية من سورة فاطر حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء وإنما أداة حصر وقصر، أي أن أكثر الناس خشية لله عز وجل هم أكثرهم به علما، وهذا ليس مقصورا على العلم الشرعي، علوم الشريعة والفقه وأصول الدين، ولا أجد أبلغ من السياق لأدلل به على ذلك. فمطلع الآية يقول: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فهي إذن دعوة للتأمل، دعوة للتفكر. فللناس كتابين: كتاب الكون المفتوح، والله عز وجل في غير موضع في القرآن حث الناس على التأمل في هذا الكتاب ومطالعته ومدارسة آياته الكونية فيه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، عبادة التفكر. لذلك فكتاب الكون المفتوح هو أعظم دليل على وحدانية الله لطالب العلم المنصف مسلما كان أو غير مسلم. الله عز وجل في سورة الملك يقول: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ هل ترى من عيب؟ هل ترى من خطأ؟ أبدا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، عاود الكرة مرة وأخرى وأخرى. فالمنصف يتعرف على الله عز وجل من عجائب خلقه، والجاحد لا ينفعه كتاب حتى لو أنزل الله عز وجل عليه القرآن أم على قلوب أقفالها. دكتور موريس بوخاي he's a French surgeon هو مات الله يرحمه، one of his very famous books كتاب The Bible, the Quran and the Science، الإنجيل والقرآن الإنجيل والقرآن والعلم، العلم مطلقا. دكتور بوكاي بيقول في كتابه There are monumental errors of science in the Bible and not a single error in the Quran. أنا مش هتكلم عن البايبل، هتكلم إن هو بيقول There is not a single error in the Quran. There is not a single scientific error in the Quran. درس الرجل القرآن دراسة علمية لم يجد في القرآن خطأ واحدا علميا أو آية تتعارض مع حقيقة علمية. وأريد أن أؤكد القرآن ليس كتابا للعلوم ولا للساينس ولا الماثيماتيكس ولا الجبرة، ولكن فيه إشارات، فيه إشارات ودلالات. وأنا لست بصدد التحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن، ولكن عن العكس، دلالة العلم على الله أو إلى الله، فالعلم يهدي للإيمان. دكتور بوكاي concludes that the Quran is a reliable word of God. إذن استنتاج أن هذا القرآن لابد أن يكون كلام الله كان مبني على نتائج علمية بحتة بمطالعة القرآن وعرض الآيات التي تتناول العلوم الكونية من فلك astronomy geology science embryology even mathematics. ما فيش contradiction, then that book must be the book of Allah. It must be the reliable word of Allah سبحانه وتعالى. برضو دكتور بوخاي بيقول معلوم ان دكتور بوخاي اللي هو كان جراح فرنسي مشهور جدا في الختام او في النهاية اسلم وكان الدافع لإسلامه وإعلان أوروبا الحرب عليه هو دافع علمي، دافع علمي. فطالب العلم الدنياوي ولا الكوني ولا التجريبي حتى النظري زي ما نشير دلوقتي في إشارات خاطفة، إذا كان منصفا فإنه يهتدي لمحالة لصدق هذا الكتاب ولوحدانية الله عز وجل. بعض النظريات اللي احنا طالما درسناها في المدارس وكنا نجادل فيها أساتذتنا لأنها تخالف صريح القرآن، أنا أذكر وإحنا في المرحلة البريب والميدل سكول كنا نختلف مع أساتذة الساينس لما كانوا يدرسوا لنا الإيفوليوشن ثيوري والداروينيزم والإنسان أصله قرد، وكنا ندرس ذلك أيضا في الأزهر. لما كنا نختلف كان يقول اكتب اللي انت درسته فحسب. حتى وإحنا صغار هذه النظرية الثيوري كانت غير مقنعة لنا وإحنا طلاب صغار. فإحنا هنشوف، وفي كتاب جميل جدا لو وددت أن حضراتكم وأنتم ما بين طبيب وطالب طب، الكتاب ده كتاب رائع في Evolution Deceit by هارون يحيى، كتاب ممتاز جدا جدا جدا، يثبت كذب وتعمد كذب نظرية الداروينيزم. داروين set out with one basic deception when developing the theory. يعني النظرية دي يا جماعة هو ما كونهاش لأنها نظرية علمية أبدا، دي نظرية racist، نظرية عنصرية. بيقول إيه؟ The development of living things depends on the fight for survival. البقاء للأقوى، الصراع من أجل البقاء. وبعد كده بيقول The strong win the struggle. الأقوى هو الذي يبقى. The weak are condemned to defeat and forgetfulness. إذا أنت ضعيف مصيرك الهزيمة والنسيان. من أجل ذلك استعبدت أوروبا ثم من بعدها أمريكا نورث أمريكا السود، لأن في نظرهم تبعا لهذه النظرية الإنسان الأبيض أرقى من غيره من الكائنات وهكذا. هذه القاعدة اللي هي بنسميها احنا قانون الغاب أدت للتالي، إذا نرجع تاني، تقريبا كل مؤرخي العصر الحديث أجمعهم أن هتلر كان متأثر بنظرية داروين الارتقاء والتطور أو النشوء والارتقاء، وأنه كان يمارسها بناء على إيمان عميق بها. المؤرخ هيتمان describes Darwinism influence on Hitler as follows. يقول Hitler was a firm believer and a preacher of evolution. نشوف بقى هذه النظرية التي عارضت القرآن وعارضت الفطرة السوية. ربنا سبحانه وتعالى طبعا دلوقتي there is a new trend في أمريكا وأوروبا, اتجاه جديد العلماء يعلنونها حربا ضروسا على الداروينزم ونظرية النشوء والارتقاء. بعد ايه؟ القرآن يقول ايه؟ في سورة آل عمران, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن من لدن آدم عليه السلام لعيسى لمحمد لآخر مخلوق من بني آدم نفس الخلقة, خلقه من تراب. الآية القادمة أو الآيات اللي في سورة المؤمنون اللي بتتكلم عن مراحل وأطوار الخلق, وأكيد كلكم حضراتكم تعرضتوا للإمبريولوجي من أكثر من 1400 سنة, ما حد كان ممكن يتخيل ولا يسمع ولا يعرف. يعني ما فيش طبعا ألترا ساوند, ما فيش سونار, إزاي يعرف إيه اللي بيحصل في الوم, إيه اللي بيحصل في الرحم. مسألة الديفرنت ستيجز اللي القرآن عالجها في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتي ابتدأ الوحي بقوله اقرأ اقرأ. الآيات تقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة الستيج الثاني فخلقنا العلقة مضغة الثالث فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. دكتور كيث مور اللي هو كان عميد لكلية الطب في يونيفرسيتي في تورونتو, وهو أيضا كان رئيس قسم التشريح, له أشهر كتاب في الأناتومي في العالم المعروف باسم Clinically Oriented Anatomy, لعلكم طالعتموه, أشهر كتاب يستعمل أو يستخدم في دراسة الأناتومي. دكتور مور أو كيث مور بيقول It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. ماذا يقول عن تناسق التوصيف القرآني لمراحل الخلق في الرحم مع العلم الحديث؟ يقول It is clear to me that these statements must have come to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam from God, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. يقول الرجل قبل إسلامه أنه لا شك لدي أن هذا العلم الذي جاء به محمد من 1400 سنة لابد أن يكون وحي من الإله الخالق, لأن هذه المسائل اكتشفت حديثا فقط. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God. ثم قال وهذا يثبت أن محمد لا بد أن يكون مرسلا من الله. بعد ذلك قيل له في المؤتمر إذا تقبل أن تكون تابعا لهذا الرسول وتابعا لهذا الكتاب؟ قال I have no problem the least, وأسلم بعد هذه المحاضرة. نجد نماذج كثيرة جدا, أنا بس أضع رؤوس مواضيع لأنه هذا موضوع تفنى دونه الأعمار مش الساعات, ولكن أنا أريد أؤكد على مسألة مهمة جدا, ألا وهي إخواني وأحبتي اللي بيدرسوا العلوم التجريبية سواء ساينس أو ميديسن أو فارماكولوجي أو دي فرصة رائعة للتعرف على الله عز وجل, زائد العلوم الشرعية من ناحية العلوم الكونية. لو أنت وضعت في ذهنك هذا القصد هتجد أنت تستمتع بدراستك وتجد عجائب قدرة الله عز وجل في خلقه, فذلك يزيدك إيمانا. وتستطيع, أنا رأيت أعظم الدعاء في أوروبا وأمريكا اللي عندهم medical background. ليه؟ they're more appealing. يستطيع يعني. احنا طبعا كنا نتعلم من فضيلة الشيخ محمد حسان والدكتور محمد اسماعيل لما كانوا يزوروا امريكا كتير، وبعد ما انقطعهم احنا صرنا نتعلم على اشرطتهم، وبعد ذلك احنا تصدرنا مرغمين للدعوة. فتجد ان اللي عنده خلفية او medical background او scientific background is more appealing، يستطيع ان هو يكلم الناس بلغتهم. فالعلم الحقيقي والعالم او طالب العلم المنصف يهتدي الى الله عز وجل لا محالة. في بروفيسور اسمه ألفريد كرونر طبعا له تعليق مهم جدا على آية من سورة الأنبياء. هو عالم جيولوجي وكان رئيس قسم الجيولوجي. الجيولوجيز ده بيقول إيه؟ لما علم أن في القرآن آية تقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي جزءا واحدا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. That's a challenge. والآية فيها معلومتين حاجة عجيبة، واحدة في النيوكليير فيزيكس والتانية في الجيولوجي. فإزاي محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يتوصل للنيوكليير فيزيكس اللي لسه يدوبك متشفينها حديثا few decades ago. دكتور ألفريد بيقول إيه؟ thinking where محمد صلى الله عليه وسلم came from I think it is almost impossible that he could have known about these things like the common origin of the universe because scientists have only found out within the last few years with very complicated and advanced technological methods that this is the case. مرة أخرى العلم يثبت وحدانية الله ويثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويكون أعظم أداة لهداية المنصفين. أنا أكرر هداية المنصفين ليه؟ لأن من العلماء من لم يهتدي، ومن العلماء من اتخذ العلم ذريعة للإلحاد فهو لا يؤمن إلا بالنيتشر. حتى مؤخرا في الميجر إيرثكويك والسونامي بتاع جابان يقولوا إيه؟ ماذر نيتشر، ماذر نيتشر إز أنجري وذ أس. كل حاجة ومن الطبيعة غضبانة علينا، مفيش حاجة يرجعوها. ففي بعض الناس إلى هذا الحد. أنا عجبت وأنا في ديبيت وأجادل بروفيسور أوف بايوكيمستري، وهذا البروفيسور يعبد بقرة، بروفيسور أوف بايوكيمستري ومع ذلك يعبد بقرة. فإحنا بنتكلم عن العلم واستعماله في هداية المنصفين. برضو بيقول دكتور ألفريد كرونر somebody who did not know something about nuclear physics 1400 years ago could not I think be in a position to find out from his own mind for instance that the earth and the heavens had the same origin. يتكلم عن الآية آية سورة الأنبياء. أنا هنتقل بكم في عجالة لأن بساط الوقت ينسحب من تحتي إلى موضوع آخر، علم آخر، علم الاقتصاد. ليتلي في السنوات الأخيرة كان في financial crisis عمت العالم كله. تسمعهم أو تفتكروا البلاك فرايداي والبلاك تويزداي والبلاك، خلوا أيام الأسبوع كلها بلاك based on الكرايسيز اللي بتحصل في الستوك ماركت. وفي ناس كتير انتحرت according to the CNN. كان في ارتفاع نسبة 25% في الانتحار في أمريكا أحدها في صفوف البليونيرز المليارديرات 25% ليه؟ من الخسارة. شوف عندنا كليات تجارة وعندنا أكاديميات واقتصاديين ومع ذلك عجزوا. طيب أكثر دولة تعلن عدائها للإسلام nowadays إيه؟ فرنسا. من النهاردة بدأ تجريم لبس النقاب في الشارع. الأول كان الحجاب في المدارس، بعد كده دلوقتي في الشارع، وبعدين برضو ما فيش صلاة في الشارع ولا الحمد لله لغاية دلوقتي في أمريكا تقدر تصلي في أي مكان في الشارع. ما ربنا يعلم إيه اللي يحدث بعد كده. اسمع بقى 2008 بعد الفاينانشال كرايسيس اللي فيه دول أعلنت إفلاسها تبعا لموقع الجزيرة. أنا بحاول أذكر الريفرنس لكن ديت معلومات مؤكدة. دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا. تو جماعة مش بتعادوا الإسلام؟ بس هو الحل الاقتصادي في النظام الاقتصادي الإسلامي. أبتع أكتر كريمينال مجرم حرب في العصر الحديث مين بعد هتلر؟ لا قبل هتلر دلوقتي جورج بوش. صح؟ أنا كنت بتكلم مع فضيلة الشيخ في الطريق أن أي رئيس أمريكي سابق ممكن ينزل يجري ويجاك في الطريق وممكن الناس تشاور له. الوحيد اللي ما يقدرش يخرج بدون حراسة ولا يدي محاضرة في مكان هو جورج بوش لأنه كامل. جورج بوش أسبوع قبل مغادرته البيت الأبيض قرر وده على نشرات الأخبار to freeze the interest rate for 5 years. هذا الإنسان الجبروت قرر أنه نزل نسبة الفايدة 0%. هو إقرار بصحة ومناسبة العقيدة الاقتصادية الإسلامية مع أنه لا يقر بالإسلام. هو قال إن أنا هنزلها 0% لمدة 5 سنوات في محاولة منه لرأب الصدع أو إن هو ينقذ ما يمكن إنقاذه. في هنا جاك أوسري اللي هو الإيكونوميكال فرنش بروفيسور يقول في سنة 1961 يقول الإسلام في مواجهة التقدم الاقتصادي. يقول إن الاقتصاد الإسلامي سيسود المستقبل لأنه أسلوب حياة كامل يحقق المزايا ويتجنب كافة المساوئ. موريس آلي يقول اقترح تعديل نسبة الفايدة في البنوك في أوروبا لزيرو وإن الضرائب لا تزيد على 2%. فنسبة الفايدة ما تنزل زيرو يبقى بنتكلم عن إيه؟ لا ربا. دلوقتي في بنك في أمريكا اسمه لا ربا بنك. لا ربا بنك زي ما في ويب سايتس أنتي داروينيزم يعني willingly or unwillingly الناس رجع لدين الله عز وجل. طيب معدل الضريبة لما يقارب 2% يبقى بيشابه إيه؟ الزكاة. فيما يتعلق بالزكاة وحل مشاكل المجتمعات والفقر والويلفير والعطالة والكلام ده كله وقفت على حديث موقوفا على الإمام علي رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول فيه إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم. احنا في النظام البائد سمعنا عن مالتي بليونيرز. انا سوفر ما سمعتش عن واحد سرق 50 مليون ولا 10 مليون. بنسمع ارقام يا دكتور محمد لغت مليونير البليونز يعني احنا كنا ده معاه ارنب البليون ده بقى يبقى ايه بوكس ارنب. فبنسمع عن مبالغ. أنا أذكر وكنت قلت في خطبة الجمعة عن الرجل الحديدي لما كان بيتكلم عن إن هو كان بيتكلمه عن ثروته 50 بليون وفي لقاء تلفزيوني قال أنا حقيقة ما عرفش ثروتي كام. قلت اللي ما يعرفش يبقى ما بيدفعش زكاته. ما أنت علشان تدفع زكاتك تخيل لو كل واحد من الأغنياء دفعوا زكاة أموالهم you will not find a single poor person. طالما هناك في فقير ومحتاج وجوعان يبقى فيه في مقابله غني لم يدفع زكاة ماله. طيب أخيرا فيما يتعلق بالعلوم معروف أن ابن خلدون عليه رحمة الله العالم المغربي اللي هو من تونس أساسا وانتقل إلى مصر ودفن بها هو مؤسس علم الاجتماع. وأنا الطلبة عندي في أوستن يونيفرسيتي في تكساس كانوا بيدرسوا مقدمة ابن خلدون يدرسونها في جامعات أمريكا. بيقولوا يعني ابن خلدون نسمع لقد كانت شخصية ابن خلدون ولا تزال جذابة من كل جوانبها ولكن أهم جانبين الجانب الفكري والثقافي والجانب السياسي. ليه؟ لأن النظريات تتميز بأنها صالحة في الغالب لكل زمان ومكان. ايه ده؟ في انسان مهما على كعبه نظرياته صالحة لكل زمان ومكان. بس انتبه هو بيقول لي نظرياته صالحة لكل زمان ومكان لانها مستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية. هذا المؤرخ حفظ أول ما حفظ القرآن الكريم ثم السنة الحديث النبوي ودرس التفسير والفقه واستقى من ذلك نظرياته في العمران والدولة والاقتصاد والتاريخ والتربية وعلم الاجتماع. أحبتي في الله ابن خلدون في الفصل في الباب الثالث كان بيتكلم عن أنواع الدول وأنواع الحكم وذكر الدولة المدنية والكلام ده. أنا أعتبر إن أنا بقوله ده كله كان توطئة علشان أقول المعلومة المهمة دي. ابن خلدون اللي بيدرسه اللي معروف إن هو أبو علم الاجتماع ومؤسسة يقول أنواع الدول ثلاثة: إما دولة سلطوية استبدادية اللي إحنا المودرن إيرا بنسميها الدولة البوليسية، دولة الفرد الواحد ديكتاتور، وإما دولة عقلية أو عقلانية. تعنى بإيه؟ تعنى بإصلاح دنيا الناس. وإما دولة شرعية تعنى تحكم بحكم الله، تعنى بإصلاح الدنيا والآخرة. ده ملخص ما قاله يعني ليس حرفا. طيب، ينتصر ابن خلدون عليه رحمة الله لحكم الدولة الشرعية لأن فيها صلاح دنيا الناس وآخرتهم. ليه الناس بتخاف من الدولة الدينية اللي أنا سميتها دلوقتي الدولة الشرعية؟ والميديا كلها قلب على الميديا طبعا اللي هي الموجهة العلمانية، وهنستمتع بالحديث عن العلمانية بعد قليل إن شاء الله. ليه بتحارب الدولة الدينية؟ لأنهم يخافونها. وحينما تحدثون عن الدولة الدينية they present only two examples، في أنموذجين اثنين بس ساعة ما تذكر الدولة الدينية يخوفوا الدنيا بهم. نموذج الكنيسة في العصور الوسطى اللي بيسموها العصور الايه المظلمة، وده لا يفرق كثيرا عن النوع الأول اللي هو الدولة السلطوية الديكتاتور. لأن الكنيسة كان اللي كان يطلع بنظرية أو ساينتست أو يعدم على طول. والنموذج الثاني نموذج دولة أو ولاية الفقيه، وهذا أيضا لا يمت للإسلام بشيء. الدولة الدينية يمكن تلخصها في لما يكون في تزاوج ما بين السلطة ومنهج السماء، ultimate success، نجاح أكيد. هنشوف دلوقتي شهادات الغربيين اللي ما أسلموش. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف، يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر، قال له إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض. ليه؟ إني حفيظ عليم. كتير من الناس عملوا ويب هيج على الفيسبوك تنمينيت شيخ حسان أن يبقى الرئيس أو الشيخ فلان، والشيخ أطلقها مدوية: لم ولن ولن يحدث إننا أتولى أي منصب. المسألة مش مسألة إحنا بنحب مين وإنه أمين ولا لا، ولكن التخصص أيضا حفيظا عليم. وده اللي الإسلام بينادي به في الدولة الدينية، ما يديش السلطة للي يطلبها، لا للكواليفايد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عد من علامات الساعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا وكيف ضيعوها؟ قال إذا وسل الأمر إلى غير أهله، أهل غير أهل التخصص. Next slide. نعم، أخيرا بقى نشوف برنارد شو الكاتب البريتش بيقول إيه. بيقول كلام جميل جدا، وبالمناسبة هو ما أسلمش بس he's a fair orientalist. بيقول I believe that if a man like Muhammad were to assume the dictatorship، خليني أغيرها أقول leadership of the modern world، he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness. لو أن محمدا، برنارد شو بعد ما قرأ تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لو أن محمدا حيا بيننا صلى الله عليه وسلم وتزعم العالم لاستطاع بحكمته أن يجلب له peace and success and happiness، سلام وسعادة على كل المستويات اقتصادية اجتماعية سياسية، ده من خلال دراسته بس لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. he prophesized، هو تنبأ بالتالي، تنبأ في السنتنس الجاية أن أوروبا بعد أعوام قليلة هتتقبل الإسلام as it started to accept Islam today. وهذا بدأ فعلا 2001 قبل الأحداث على طول. انتشرت في الصحف أن الإسلام is the fastest growing religion in America and in Europe، أسرع الأديان انتشارا. يعني لا أخفيكم سرا، وانت قاعد كده ما بتعملش اي حاجة تبص تلاقي ناس جاية المركز الاسلامي عاوز يسلم. لو رحت كنيسة وقلت ابسط كلام، لو اتكلمت عن المرأة ودايما يسألك يقولك البوليجامي وتعدد النساء وانتم الرجل دزير نساء ومش عارف ايه، لما نتكلم عن المرأة من هذا المنظور اللي الشيخ تفضل به تجد أكثر الناس إعجابا بالإسلام النساء. مايكل هارت ألف كتاب أعتقد أنيس منصور ترجمة اللي هو العظماء 100. الكتاب ده The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. بالمناسبة هذا الكتاب is yearly updated. يعني إيه يا جماعة؟ يعني مش ألفه خلاص، لا، بيبقى فيه ري رانكن، يعيد الترتيب، ممكن يطلع لنا نموذج يستحق أن يكون نمرة واحد دائما. ومايكل هارت غير مسلم، دائما محمد صلى الله عليه وسلم is occupying number one. ليه؟ باختصار حتى ننتهي، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، هو يقول محمد زي ما يقول احنا صلى الله عليه وسلم، is the most influential man in history. عيسى عليه السلام الذي يتبعه هو حطوا رقم حاجة وعشرين. محمد is the most influential man in history. أكثر الرجال تأثيرا لأنه استطاع أن يقيم دولة دينية ومدنية، فهو قائد بكل المقاييس. هم مش بيتكلموا عن محمد كشخص، بيتكلموا عن منهج وعن رسالة. فأي باحث علمي منصف هيهتدي لذلك سواء أسلم أو لم يسلم. أنا عاوز أشارك معكم في دقيقة واحدة بعض السلايدز، بصوا عليها كده أحبتي في الله، دي حاجة عجيبة جدا. اللي انتوا شايفينه ده Our Earth Planet، ده كوكب الأرض، جميل؟ بالنسبة لميركوري وبلوتو وفينوس الزهرة وعطارد والكلام ده، يعني يعتبر نسبيا كبير، صح؟ الصورة تتحدث عن نفسها، مش هنتكلم عن أرقام مفيش وقت، لكن نبص على السلايد الجاية. شفت الأرض بالنسبة لمارس اللي هو المريخ قد إيه؟ توايس أو ترايس، قدها ثلاث مرات تقريبا. نقلب السلايد اللي جاية، جميل، فين الأرض؟ الأرض هي يا جماعة Earth. أمال إيه الكبير ده؟ جوبيتر اللي هو الإيه؟ المشتري. ياه، ده الأرض عاملة كأنها نقطة في فضاء بالمقارنة بكوكب. الأرض فيها كم قارة؟ يسكنها كم مليار؟ 6 بليونز، 6 مليارات. الأرض بمن فيها وما عليها عاملة زي نقطة فين؟ في الجوبيتر، في المشتري. طب نشوف النكست سلايد بليز. ألا ده الجوبيتر نفسه المشتري عامل زي نقطة في محيط بالنسبة لإيه؟ للصن، للشمس. اللي بيأتينا من الشمس يعني فليم، لهب كده من بعيد، لو زاد شوية لاحترقنا. احنا في الفليم اللي طالع من الشمس ده نقطة في فضاء. شايفين الأرض فين؟ نرجع تاني معلش، شايفين الأرض فين؟ The Earth بالمقارنة بالشمس لا وجود لها مطلقا. طيب خلي بالك الشمس قد ايه؟ بص السلايد اللي جاية. أركتوروس ده كوكب تاني. شوف الشمس فين، فاكر الشمس كانت قد ايه بالنسبة للأرض؟ شايف الشمس فين؟ وده كوكب تاني موجود في الفضاء. كل الكلام ده قبل السماء، ماشي؟ كل الكلام ده قبل السماء. نشوف السلايد اللي جاية برضو. أركتوروس نفسه عامل ازاي؟ شايفينه؟ مفيش حاجة. طيب أنا عاوز حد يتخيل أنت موقعك فين على الخريطة دلوقتي؟ You do not even exist. طيب ممكن بقى السلايد اللي جاية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما السماء والأرض وما بينهما في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. عامل زي ايه؟ كوين، زي شيلين كده مرمي في الصحراء. ده كل الجالاكسيز والبلانتس اللي انتوا شفتوها والكواكب دي كلها زي ايه؟ لا، ده السماء والارض وكل اللي ما بينهم وكل اللي فيهم كحلقة ملقاة في فلاة. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اذا كان احنا وجودنا لا يذكر أحبتي في الله، ينفع واحد يطلع لا وجود له على الخريطة، ويقول لا احنا ما تحكمناش الشريعة والدولة الدينية واحنا ناس مودرن والساينس والنالج والماثيماتكس والبتنجان والكلام ده كله. يعني عاوز اقول له حضرتك على حاجة، وما اوتيتم من العلم، كل الريسيرشز اللي احنا بنعملها في كلية الطب دي كلها اذا كان الكلية مش على الخريطة، اذا كان our earth planet الارض كلها مش على الخريطة، ومع ذلك انا وقفت على اثر للامام علي يرج القلب رجا. قيل له يا امام كيف يحاسب الله الخلق على كثرة عددهم؟ قال كما يرزقهم على كثرة عددهم. اختم بذلك، الواحد فينا لو اشترى ابلاينس، جهاز تلفزيون بلاش، ايفون، خلينا حاجة وانت عليه الضمان وبعدين عطل، بتفكر تفكه؟ في واحد جنبك بتاع تليفونات بيصلح بس بتاع نوكيا، بتاخد له الايفون؟ لا، انت بتاخد اللي عامله، صح؟ ليه يا جماعة نيجي للخلق الخلق ونظمه ورزقه وكوره وصوره ونقول له لا، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ والله كلنا لله. أي واحد عاوز يتكلم عن الدولة المدنية لابد يتكلم عن دولة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، مش عن أشخاص فاشلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور الشيخ محمد صلاح على ما قدم من هذه الدراسة الطيبة التي أصل فيها لأصل العلم ودعوته إلى الإسلام بانحياز تام واضح، ذلك أن العلم دليل على الإسلام، كما أن الإسلام يأخذ بالناس إلى العلم. الرجاء من الإخوة حتى يعني نستكمل الاستفادة إن شاء الله بمسك الختام من العود والعنبر من فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم، بأن يعني نلتزم الجلوس يا إخوة، يعني أرجوكم يعني أنتم أصريتم على أن تدخلوا إلى الزحام، الآن تحملوا بقى، يعني قفوا أماكنكم وتحملوا ولا تضايقوا غيركم، فبرجاء الالتزام بالصمت إن شاء الله تعالى. الشيخ محمد إسماعيل المقدم يعني هو من هو ولا يقدمه مثلي، وهو الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، وهو طبيب استشاري في الأمراض النفسية ومفخرة لنا في الصحة النفسية، ومفخرة لنا أنه من خريج جامعة الإسكندرية. وجاءني الآن في الأسئلة سؤال يسأل حضرتك ما شعورك وأنت الآن تدخل إلى الجامعة التي تخرجت منها، فنؤخره إلى النهاية إن شاء الله. والشيخ حاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، ومقيد لدرجة الدكتوراه أيضا في الشريعة، ومن أهم مصنفاته المطبوعة كتابه عودة الحجاب وتحرير المرأة والحكم الشرعي في النقاب وعلو الهمة والنصيحة، وهو من أجل الكتب التي انتفع بها الكثير من المسلمين، وحرمة أهل العلم وبصائر في الفتن والصلاة لماذا وغيرها الكثير. وللشيخ مجموعة قيمة جدا من المحاضرات التي يعني يأمها كل طلبة العلم، يعني نقول في الفقه والعقيدة والفكر الإسلامي وغيره من فنون العلم والأدب واللغة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه صالح عمله وأن يطيل عمره وينفع به. ونترككم مع محاضرة الشيخ، وهي موضوع منهجي عن العلمانية والإسلام، نظرات تاريخية تأصيلية منهجية. فضيلة الشيخ. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فنوجه الشكر أولا للحضور الكرام، ونخص بالشكر عميد كلية الطب، أنا لن ألقبه بالأستاذ الدكتور قبل أن ألقبه بأشرف لقب في الوجود وهو حامل كتاب الله، حامل كتاب الله تعالى الأستاذ الدكتور محمود الزلباني عميد كلية الطب. والأستاذ الدكتور عماد درويش وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. ثم أشكر لأسرة هدفنا واحد ممثلة في رائدها الدكتور أحمد فتحي القرعي لإتاحة هذه الفرصة، لأن أتشرف بعد 30 سنة كنت ممنوعا فيها من أن أتكلم في كلية الطب. نعم، الحقيقة الموضوع الذي نحاول أن نناقشه هو هل التدين علاقة شخصية بين العبد وبين ربه، أم هو مسؤولية في عنق كل فرد ينتمي إلى الجنس البشري؟ الواقع في هذه الحياة أن قضية الإيمان قضية اختيارية، والإيمان الذي لا يبتنى على اقتناع ورضا واختيار لا قيمة له ولا اعتداد به. الله سبحانه وتعالى بعدما أنزل في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، أعقبها مباشرة بقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ليدلنا على أن عظمة هذا الإله تتنافى مع أن يجبر أحد على اعتناق دينه العظيم. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في كثير من الآيات القرآنية كقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لماذا؟ لأن الإيمان حينما ينزل عذاب الله وحينما يأتي ملك الموت هذا إيمان غير اختياري، هذا إيمان اضطراري، ولذلك لا يعتد بالإيمان في هذه اللحظة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يدخل في سياق الموت والاحتضار، قبل ذلك لو تاب يتوب الله عليه، لكن إذا جاءه ملك الموت وصار الغيب شهادة، في هذه الحالة لا قيمة لإيمانه بالغيب لأنه قائم على الإكراه والاضطرار، كما حصل من فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أجيب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى عن حال الكافرين يوم القيامة أنهم يقولون وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، هذا يقين لكنه يقين بعدما صار الغيب شهادة ومحسوسا، فبالتالي لا قيمة لهذا الإيمان ولا ينفع. إنما اليقين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذي نريد أن نبدأ به هو بيان أن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن نؤمن به مختارين، لكن متى ما خرجنا من دار الدنيا قصرا إلى دار الحساب انتفى الاختيار وهي دار يعني ظهور النتائج. وجودنا في هذه الحياة الدنيا فرصة واحدة لن تتكرر، إذا نفذت هذه الفرصة فلن تجد فرصة أخرى، ولذلك هذه مدعاة لأن نتحرى بدقة حول موقفنا من أخطر قضية في حياة الإنسان وهي علاقته بخالقه. لن نفصل في ما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى في قضية وجود الله، لأننا جميعا وطبقا للفطرة التي فطرنا الله تعالى عليها نؤمن بوجود الله، ولكن أشير إلى أن من الناس من يقر بوجود الخالق فيقول ألا له الخلق ويثبت أن هناك خالقا، وإن كان هذا لا يسمى إيمانا وهذا ليس مجال بسط الكلام فيه، لكن هو يقر بوجود الله ويعتبر أنه بهذه الطريقة مؤمن، ثم يقول الله هو الذي خلق، لكن كثير من الناس في تصورهم عن هذا الإله يتصورونه كإله أرسطو، إله أرسطو الذي هو إله معزول عن الحياة، يقول إنه خلق الكون ثم حركه ثم تركه. هذا هو تصور بعض الناس للإله الموجود، أنه خلق الكون ثم حركه ثم أهمله وتركه. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فإذا هذه الآية تدلنا على أن من يظن أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الخلق العظيم ثم يتركه هملا ويخلقه عبثا بلا حكمة وبلا فائدة وبلا حساب وبلا عقاب وبلا شريعة هادية وبلا وحي ينزل على الأنبياء والمرسلين ليهدي الناس في دار الاختيار ليختاروا طواعية، إما طريق الإيمان وإما طريق الكفر. إذن هذا التصور كأنك تشتم الله وكأنك لا تعظم الله التعظيم اللائق به. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بالبشرية لم يتركهم لا لعقولهم ولا لفطرتهم، وإنما يعني أنزل شرعا ووحيا ليدلهم على طريق النجاة. حاجة البشرية إلى الوحي الإلهي فوق حاجتهم إلى الهواء والطعام والشراب، ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى سورة النحل التي تسمى أيضا سورة النعم، لأنه كثر فيها تعداد نعم الله عز وجل، وقال عز وجل فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سورة النعم افتتحت بذكر أعظم نعمة على الإطلاق في هذا الوجود، نعمة الوحي، ينزل الملائكة بالروح أي جبريل من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك من يقولون بفصل الدين عن الحياة أو حبس الدين داخل الثوركس القفص الصدري أو داخل جدران المساجد بعيدا عن الحياة، بناء على النظرية أو الفكرة العالمانية، الخلاف في الحقيقة معهم يتمحور حول كلمتين. هم يقولون في حق الله سبحانه وتعالى إذا كانوا مقرين بوجود الله يقولون: نعم الله له الخلق. أما أهل الإسلام فيقولون: الله له الخلق والأمر، كما قال تعالى في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. فالذي خلق هو الذي يحكم، والذي خلق هو الذي يأمر وينهى ويشرع ويختبر عباده. نبدأ بتعريف معنى كلمة العالمانية، فهي باختصار شديد هي ترجمتها اللادينية أو الدنيوية. كلمة العالمانية مش معناها ما يقابل الآخرة فحسب، يعني اللي بنقول الدنيا والآخرة، لا، هي العالمانية هنا مش بمعنى ما يقابل الآخرة، بل هي بمعنى الأخص ما لا صلة له بالدين أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد وتعارض. بعض الناس ينطقونها العلمانية ويتوهمون أن كلمة العالمانية لها علاقة بالعلم ساينس. لا، في الحقيقة الكلمة لا علاقة لها إطلاقا بمعنى العلم، ولكن هي لها علاقة بالدين على أساس سلبي، وهو نفي الدين وعزله عن الحياة. ولأن هذا المصطلح طارئ ودخيل، ولذلك اختلفوا في ترجمته، فبعضهم قال العلمانية لأنهم لم يفهموا من كلمتي الدين والعلم إلا ما يسبق إلى فهم الرجل الغربي حينما يذكر أمامه الدين والعلم على طول الصورة الذهنية الموجودة أنهما متعارضان ومتناقضان. فعند العقلية الغربية ما يكون دينيا لا يكون علميا، وما يكون علميا لا يكون دينيا. ولذلك يقول: أنا أؤمن بقلبي، لكن أنا أفكر بعقلي. فالإيمان بالقلب حتى لو اختلف مع ما يقول به العقل. من معاني العالمانية الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. بعض القواميس بتقول في تعريف العالمانية إنها حركة مضادة للدين مضادة للمسيحية. بعضهم يقول نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة. بعضهم يقول الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في الدولة وخاصة التربية العامة. بعضهم يقول هي السياسة اللادينية البحتة في الحكومة. باختصار شديد العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، وتعني حصر نطاق الدين في أماكن العبادة، وقصر معنى الدين في الجانب التعبدي. بعض الناس ينطقونها علمانية، علمانية بألف ونون زائدتين والياء للنسبة، نسبة إلى العلم أو نسبة إلى العالم. فهي سيكولاريزم متخذة من إيه؟ يعني حاجة دنيوية أو مذهب دنيوي، بمعنى أنه لا ديني، لا دخل للآخرة ولا للدين فيه. ذلك نميل لاستعمال كلمة العالمانية نسبة إلى العالم، يعني إلى هذا العالم الدنيوي، بفصل النظر عن الدين والآخرة والغيب ونحو ذلك. لكن على أي الأحوال كلمة لو سواء قلتها عالمانية أو علمانية أو علمانية لا دخل لها إطلاقا في معنى العلم أو المعرفة. وذلك يعني بعض الشيوخ الأفاضل انخدع بهذه النسبة إلى العلم، فصرح بأن العلمانية أو العلمانية لا تتعارض مع الإسلام. بعض العلمانيين يستغلون هذا الالتباس فيوحون للناس بأن العلمانية هي صنو المعرفة والعلم، وأن من يعارضهم هم دعاة الجهل والتخلف. على أي الأحوال باختصار العلمانية هي اللادينية، اللادينية استبعاد الدين. ونستطيع أن نقول إنها يمكن إدراجها في الأديان الأرضية، لأن الأديان في هذا العالم نوعان: دين سماوي وحيد هو الدين الحق الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين وهو دين الإسلام، وهذا ما نملك كل أنواع الأدلة عليه، وليس نقاش يعني المقام يناسب للتفصيل. هناك أديان أرضية، الأديان الأرضية أو الأديان الباطلة نوعان: دين أصله سماوي ثم حرف، ودين أرضي نابع من الأرض كالبوذية والزرادشتية إلى آخره. نستطيع أن ندرج العلمانية بهذا المعنى في أنها دين أرضي، فالعلمانية هي نظام كامل للحياة، نظام حياة كامل. الآية الكريمة: كذلك هدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك يعني في نظامه وفي شرعه. فإذا هي دين بهذا المعنى. ليس معنى هذا أننا نكفر من يقول أنني علماني إطلاقا. لماذا؟ أن الغالب أنه يجهل الإسلام وبيجهل العلمانية، وده شائع جدا في من يسمونهم النخبة، أنهم كثيرا ما يتكلمون كلاما يدل على جهلهم بالإسلام وجهلهم أيضا بهذه المذاهب التي ينتسبون إليها. العلمانية معناها الحقيقي تفريغ الإسلام من مضمونه. قبل أن نتمادى في قضية العلمانية نعرج على أيضا موقف الإسلام من قضية العلم. فالعلم المحمود هو ما قامت عليه الأدلة القاطعة، وليس كل ما أدخل تحت عنوان العلم والعلم منه براء. يعني كلمة العلم الآن بيدخل فيها أشياء هي لا علاقة لها بالعلم إطلاقا، بل كما هو معلوم بيسموها non-evidence based theories أو armchair theories. واحد جالس على الأريكة متكئ يعني بيطلع أفكار زي فرويد. يعني نظرية فرويد في بعض أجزائها هي مبنية على خرافات وأساطير اليونان، عقدة أوديب وعقدة إلكترا إلى آخر هذه الأشياء دي، يعني مبنية على أساطير يونانية مش على بحوث ودراسات علمية بالمعنى الدقيق لكلمة العلم. كذلك الدراسات الاجتماعية أحيانا تخضع لهذا النوع من النظريات غير القائمة على براهين ولا على يعني أدلة. علم الإسلام يتميز بصورة مدهشة جدا بأنه دعا إلى العلم. يمكن الدكتور محمد صلاح حول لنا الاتجاه، دائما احنا بنتكلم على أن الإسلام يدعو إلى العلم، لا هو وجه السهل في الناحية الثانية وقال العلم يدعو إلى الإسلام، ودي نقطة محورية جدا قضية علاقة الإسلام بالعلم، لأن بالذات في الكلام على قضية العلمانية مهمة جدا. العلم عند المسلمين هو عبارة عن وسيلة لإدراك حقائق الأمور، أن تفهم الشيء على ما هو عليه في الحقيقة، أن تصل إلى حقيقة الأمور. وموضوع البحث يعني أي نوع من أنواع العلوم هو واحد من الاثنين، إما خبر منقول أشياء تعلم بها لكنك لم ترها، هي نقلت إليك كخبر، فالعلم إما خبر منقول أو دعوة مزعومة. الخبر المنقول ينحصر البحث العلمي فيه في تحقيق صحة انتسابه إلى مصدره، وفي هذه الجزئية بالذات اختص المسلمون بعلم الحديث الذي يتحرك ووضع معايير وضوابط لقبول الروايات وتمحيص الأخبار بصورة مدهشة لم يعهد مثيلها في تاريخ البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده إطلاقا، بدليل أن الكتب الأخرى لم تحفظ في حين القرآن الكريم حفظ، السنة المشرفة حفظت عن طريق الإسلام. ولذلك قال المستشرق اليهودي جون سيهر، قال ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. يبقى دي من خصائص الأمة الإسلامية بقاء الأسانيد وصينتها لتحقيق أخبار الرسالة ويعني الشريعة. أما النوع الثاني من العلم فهو الدعوة المزعومة، أي دعوة يدعيها إنسان فإنها لابد أن تفتقر إلى الأدلة العلمية المقبولة. الدعوة المزعومة تتعلق بواحد من اثنين، إما وجود مادي حسي، وجود مادي حسي أو وجود غيبي. الوجود المادي الحسي ده مجال الساينتفيك ميثود اللي هي بتعتمد على التجربة والمشاهدة والاستنتاج، يعني شيء لازم يكون محسوس مادي تتعامل معه وتسلك المنهج العلمي الوسيلة المعروفة لكي تصل إلى النتائج. الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأشياء يمكن للبشرية عبر الخبرة التراكمية خلال الأجيال والأحقاب يمكن أن يصلوا ويكتشفوا هم هذه الحقائق في هذا الوجود، لأن طبعا يعني من ساعة ما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون، من ساعة ما خلق أجسادنا، ما هي كل العمليات الكيميائية والتركيب والوظائف والكهربية والمغناطيسية، كل دي ما هي شغالة من ساعة ما خلقت، إحنا بنكتشفها، نحن لا نصنع حقائق، نحن فقط نكتشف. ولذلك العلم الحديث دلوقتي نحن أحيانا بنسميه يعني العلم الجاهل أو جاهلية العلم، لأن هذا العلم ما أودعه الله سبحانه وتعالى في خلقه إلا ليدل على توحيده، فجاء العلم الآن وبيدعي أن أي حاجة لها علاقة بالدين أو بالإسلام على الخصوص لازم تكون في حياد مع العلم. لا، الحقيقة وحقيقة نتحدى بها العالم أجمع، العلم ليس محايدا بالنسبة للإسلام، العلم منحاز بكليته إلى دين الإسلام، لم يعهد إطلاقا في تاريخ الإسلام صدام بين آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح وبين حقيقة علمية، لا أقول نظريات لكن أقول حقيقة يعني علمية. على أي الأحوال الجانب ده لأنه يسهل الوصول إليه ترك الله الخبرة البشرية، وده الجانب اللي بين الناس بتبحث فيه وتكتشف بين وقت وآخر بدائع صنع الله في هذا الوجود. هناك وجود آخر في الحقيقة، هذا الوجود هو الجزء الأهم من العلم. لماذا؟ لأنه وجود غيبي لا يرى ولا يخضع للحواس ولا يوجد أي سبيل للوصول إلى حقائقه المتعلقة بما حصل من يعني بلايين السنين مثلا وما يحصل في المستقبل، والغيب الذي لا نراه، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، الإيمان بالله سبحانه وتعالى نفسه، هذا كله علم غيبي. هذه أيضا هذا هو الجزء الأهم من الحقائق في هذا يعني الوجود. إذن العلم علم شهادة وعلم غيب. العلم الشهادة يعني يدفع فيه أرباب العقول والباحثون ليكتشفوه بإيه؟ بوسائل العلمية الكاشفة. أما علم الغيب فلا يوجد طريق على الإطلاق للإيمان القطعي الصحيح بحقائق الغيب إلا عن خلال من خلال نافذة واحدة هي نافذة الوحي. الماديون يقولون أنا لا أؤمن إلا بما يعني يثبت بالحس أو يعني بالأدلة المادية الحسية، لكننا نقول كما لا يجوز الإيمان بوجود شيء إلا إذا ثبت الدليل على وجوده، كذلك أيضا لا يجوز الإيمان بعدم وجود شيء إلا إذا ثبت الدليل على عدم وجوده. فالحالة التي لا يثبت فيها دليل علمي على الوجود أو العدم هذه حالة نسبية تتلبس بالإنسان نفسه بحيث يسمى عندها جاهلا. فكوني لا أعلم شيئا لا يعطيني الحق في أن أنفي وجوده، لأني كبشر قدراتي محدودة ولا أستطيع أن أفاد إلى كل حقائق هذا الوجود. فكما لا يجوز الإيمان بشيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على وجوده، كذلك لا يجوز الإيمان بفقدان الشيء وعدم وجوده إلا إذا ثبت الدليل على عدم وجوده. في هذه الحالة كما قلنا يسمى الحالة تتلبس بالإنسان الذي لا يعلم، بيقول أنا جاهل بهذا الشيء لا أستطيع أن أثبت ولا أستطيع أن يعني أنفي. في شريعة الإسلام لم يعرف على الإطلاق أي مظهر من مظاهر الصراع بين الوحي وبين العلم. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، وهو أن الذي خلق الحقائق العلمية في هذا الوجود وسن لها السنن والقوانين هو الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل القرآن هو الله، وبالتالي لا يمكن إطلاقا أن يقع تعارض من بين القرآن وبين ما ترقى إلى مستوى أن يكون حقيقة علمية. القرآن يحرضنا على اتباع الدليل والتحري، يقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ومعجزة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هي آية علمية. المعجزة الأعظم للرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، القرآن الذي أول كلمة نزل بها الوحي الشريف اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثاني سورة نزلت في القرآن نون والقلم وما يسطرون، يقول تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. العقلية الإسلامية عقلية لا تقبل الدعوة إلا بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من سلطان بهذا دليل، ويقول الله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. عقلية ترفض اتباع الظن. الإسلام يجعل دائما الوحي الذي هو علم الله منبثق من علم الله مقابلا للهوى، يقول تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وما ينطق عن الهوى يقابله إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا. عقلية الإسلام ترفض اتباع السادة والزعماء والكبراء بدون يعني دليل، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. الله سبحانه وتعالى حينما فضل آدم على الملائكة فضله بالعلم، لأن لهما ما أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام إلا بعدما أثبت لهم شرف آدم بالعلم حين علمه الأسماء كلها ثم أمره أن ينبئهم بأسمائهم. يوسف عليه السلام لما زكى نفسه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، سليمان في قصته قال الذي عنده علم من الكتاب. جاءت السنة النبوية حربا على الجهل والخرافة والكهانة والتمائم والأحجبة إلى يعني آخره، فشحن القرآن الكريم بأدلة التوحيد والبعث والنشور وغيرها من هذه يعني القضايا. المسلم الذي يقبل العلمانية مهما زعم أنها علمانية معتدلة أو متساهلة فإنه يقف في جبهة معارضة للإسلام، لأن العلماني حتى يكون علمانيا صادقا في علمانيته لابد أن ينكر أشياء هي معلومة بالضرورة من دين الإسلام، كتحريم الربا والزنا وشرب الخمر وفرضية الزكاة ونحو ذلك. فالحقيقة أن العلاقة بينهما هي علاقة تضاد. الإسلام يرفض العلمانية قطعا. لماذا؟ مشكلتنا مع العلمانية أنها لا تقبل أن تتعايش مع الإسلام كما أنزله الله، يستحيل. لا يمكن العالمية تقبل التعايش مع الإسلام كما أنزله الله، بل لابد من تحويره وتحريفه وحصاره إلى أن ينحبس داخل القفص الصدري وداخل جدران المسجد. أما أن يكون دينا حياتيا يتدخل في معاملات الناس وتشريعاتهم ويسير أمور حياتهم، فهذا هو موضع المعركة بين الإسلام وبين يعني العلمانية. العلمانية تقبل الإسلام عقيدة نائمة في ضمير الفرد، لكنها لا تقبل هذه العقيدة أساسا للانتماء أو لتحرك حياة الناس وتقود سفينة المجتمع. تقبله عبادة ونسكا، لكن على أن يكون شأنا موكولا إلى الأفراد بحسب يعني اختيارهم. تقبله أخلاقا وأدابا، لكن فيما لا يمس التيار العام الذي يرفع شعار خير الهدي هدي أوروبا وأمريكا، وهذا لا يمكن أن يتطابق مع شعارنا المقدس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. العدو اللدود للعالمانية والشيء الذي تعارضه العالمانية بقوة وصراحة وبطش هو الشريعة الإسلامية التي تنظم الأحوال الشخصية للناس وتنظم المجتمع وتنظم الدولة في علاقاتها الخارجية وعلاقاتها الداخلية. إذن العلمانية تتبنى الزنيم الدعي. الزنيم يعني الشخص اللي يكون ملحق بقبيلة وهو ليس له نسب فيها، ملحق بها وليس منها. فالعلمانية جسم غريب علينا، يعني العلمانية ترحب وتتبنى الزنيم الدعي وتنفي نسب الابن الأصيل. تؤمن ببعض الكتاب وهو ما يوافق هواها، وتكفر بالبعض الآخر. لذلك العلمانية تناصب الإسلام العداء ويناصبها الإسلام العداء، لأنها تنازعه سلطانه الشرعي في قيادة سفينة المجتمع وتوجيه دفته وفقا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول الله تعالى فيه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من المهم جدا، لأننا نتعرض لظلم فاحش، أن نفهم ظروف نشأة العلمانية. يعني لماذا ظهر فكر العلمانية؟ لماذا؟ لأن من الظلم الشديد أن يطبق يعني أو تستنبت في أرضنا بذرة مجلوبة من ثقافة غير ثقافتنا. ففيما يتعلق بظروف نشأة العلمانية، هي نشأت في العصور الوسطى التي دأب الجميع على وصفها بالمظلمة. ومن الشيء المضحك الحقيقة أن بعض الذين ينسبون أنفسهم إلى النخبة يخاطبون الإسلاميين قائلين: أنتم عايزين ترجعونا للقرون الوسطى المظلمة؟ هذا جهل فاحش. إحنا عندنا ما عندنا إطلاقا في الإسلام قرون مظلمة، بالعكس تماما. قرون الوسطى المظلمة دي عند أحبابك كانت مظلمة عندهم مش عندنا. وفي نفس الوقت الذي كانت أوروبا في غارقة في الظلام، كان المسلمون في أزهى يعني وأوج حضارتهم وتقدمهم ويعني شموخهم. هناك ظروف كانت وراء نشأة فكرة العلمانية. طبعا أنا هنا في الحقيقة لست بصدد عقد مقارنة بين أديان، أنا فقط أذكر تاريخا، ومصادره أساسا هي مصادر يعني غربية. أول هذه الظروف التي نشأت بسببها العلمانية كانت الظروف الدينية أو العقائدية في أوروبا في ذلك الوقت. فالنصرانية أو الكنيسة قدمت للناس عقيدة فرفضتها فطرتهم، عقيدة التثليث، عقيدة الصلب والفداء، عقيدة الخطيئة الأصلية، وهي مسألة محورية فارقة. لماذا؟ لأن الموضوع قصة الأكل من الشجرة كما في بعض كتب اليهود والنصارى، إن الشجرة دي كانت شجرة المعرفة، وإن ربنا سبحانه وتعالى كان خايف آدم يأكل من شجرة المعرفة فيحصل على البصيرة الإنسايت، فعشان كده نهاه من أن يأكل من هذه الشجرة. فبرضو روح الصراع أو التضاد بين الدين وبين العلم نشأ من هذا التصور. فقضية الشجرة باختصار شديد نقطة فارقة جدا. ليه؟ لأن تترتب على الفهم المحرف لقصة آدم عليه السلام أن ناس اعتقدت أن آدم يعني لما أكل من الشجرة تلوث بالخطيئة ونزل أهبط إلى الأرض. طبعا ليس فيه أن الله تاب على آدم، في حين أننا نقطع في القرآن الكريم بأن الله تاب على آدم عليه السلام وعلمه كلمات التوبة والدعاء المعروف. فهم يعتقدون أن آدم نزل إلى الأرض ملوثا بالخطيئة، والغير كده أن دي اسمها الخطيئة الأوريجينال سين بتورث انهرتت لكل الأجيال البشرية بعد ذلك. فأسود يوم في حياة النيوبورن هو يوم ولادته، لأنه ستيند بالخطيئة بتاعت آدم، واضح. ومن أجل ذلك جت فكرة الصلب ليه؟ عشان تفدي خطيئة البشر، وجاء فكرة التعميد أيضا عشان تطهروا من يعني الخطيئة الموروثة. فكل هذه التصورات صادمت فطرة الناس ورفضوا الاعتقاد، وده يمكن موجود إلى الآن. لما الواحد كتير بيتعامل مع ناس في الغرب، أول ما تيجي تتعرف عليه وتسأله مثلا عقيدتك، يقولك أجدادي كانوا نصارى، لكن أنا لا مش مقتنع بهذا الكلام. لماذا؟ ويشعر بأنه شيء يعني منافي للعقل ومنافي لهذه الفطرة. أيضا من ضمن ظلال الدين الذي يعني قدمته الكنيسة للناس، أن غفران الذنوب كان من حق البابا، وكان كل ما يربطه البابا في الأرض يكون مربوطا في السماء، وما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء. من ذلك مثلا طقوس الغفران، الجلوس على كرسي الاعتراف، ما يقدرش يتوب لربنا كده بينه وبينه، لازم القسيس هو يكون واسطة ويفضح نفسه ويحكي كل تفاصيل الخطيئة، ثم يتوسط له عند الله سبحانه وتعالى ليعفو عنه. عملية إصدار سكوك الغفران، وبيكون في الغالب مقابل شيء من المال يعني، فتحول الأمر إلى تجارة وإلى ثراء لرجال الكنيسة. فما حدث في الغرب ورد الفعل حينما رفض الناس الكنيسة، هو في الحقيقة هو نتيجة لهذا التصور الذي شاع في القرون الوسطى يعني المظلمة. هذه قضية الحقيقة هي خاصة، الصراع بين العلماء والكنيسة دي خاصة بين رجال الكنيسة والعلماء. لكن من الظلم أن يعمم هذا الرد الفعل على بلاد المسلمين بحجة القياس المعروف، البقرة تتنفس، الإنسان يتنفس، إذن الإنسان بقرة. فمن الظلم أن يعمم الأمر بهذه الطريقة. كان أيضا من مظاهر التنفير التي نفرت الناس من ظلم الكنيسة إصدار قرارات الحرمان، لأن دم بيكس بيملك المغفرة والرحمة يملك أيضا العقوبة بقرارات الحرمان. مثلا أتلو عليكم جزء مختصر من قرار من قرارات الحرمان، بيقول إيه؟ بقرار الملائكة وحكم القديسين نحرم ونلعن ونصب دعاءنا على فلان، نصب عليه اللعنة وجميع اللعنات المدونة في سفر الشريعة، وليكن مغضوبا وملعونا نهارا وليلا وفي نومه وصبحه وفي ذهابه وإيابه وخروجه، ولا يتحدث أحد معه بكلمة، ولا يتكلم معه كتابة، ولا يساعده ولا يشفع تحت سقف واحد. كلام طويل جدا بهذه الصورة، ده كان القهر الذي نشأت بسببه يعني العالمين. أنشأوا محاكم التفتيش الأكوزيشن اللي كانت بتتتبع الملحدين والزنادقة الذين انتشروا وأحصت على الناس الأنفاس وناقشت عليهم الخواطر. وكان في عقوبات كنسية صارمة جدا، يعني عاقبت الكنيسة حوالي 300,000 شخص، ومنهم من أحرق وهم أحياء، أحرقوا بالنار حوالي 32,000 أحرقوا بالنار وهم أحياء. منهم مثلا إبيلاس وهو عالم فلكي أحرقت كتبه العلمية والجغرافية وسجن حتى الموت. مارتن لوثر انتقد نظرية سكوك الغفران وامتداد سلطان الكنيسة، ولكنه استطاع أن يفلت من عقابها. إسحاق نيوتن عوقب على اكتشافاته المتعلقة بالأمور الطبيعية. برونو باحث إيطالي أحرق أيضا لنظرياته الفلكية. دوبو فيزيائي نقمت منه الكنيسة آراءه وحكمت عليه بالقتل، واقترحت ألا تراق قطرة من دمه، وده يفسر أنه لابد أن يحرق حيا ولا يراق يعني دمه. يروى أنه كان يقدم للنار بسبب نظريات العلمية، فإذا لفحته تراجع عن أقواله، فإذا ابتعد عنها رجع، فلما لم يتخلى كلية أحرق وهو حي. جاليليو أيضا كاد أن يقتل بسبب النظريات الفلكية يعني المعروفة. كانت سطوة الكنيسة تمتد تحدى الملوك والأمراء، وفي يعني أمثلة كثيرة وعقبات بالحرمان إلى آخره لا أفصل يعني في ذكرها. ما النموذج الذي قدمته الكنيسة للحياة؟ النموذج الأمثل والرافي، نموذج يعني قائم على تعظيم الرهبانية، القائم على تحريم ما أحل الله من الطيبات، والانقطاع عن الحياة العامة، والامتناع عن الزواج، والنظر إليه على أنه نوع من الدنس ينبغي الإنسان أو يفضل أن يتنزه الإنسان منه. كان تعذيب الجسم هو المثل الكامل في الدين وفي الخلق. الراهب مكاريوس مثلا نام 6 أشهر في مستنقع ليقرص جسمه العاري ذباب سام، وكان يحمل ثقلا شديدا من الحديد. دي عبادة، بيعتبرها عبادة أنه يشق على نفسه بهذه الطريقة. يوسيبيوس صاحب له أيضا وراهب كان يحمل وزنا ثقيلا من الحديد، وأقام 3 أعوام في بئر نزح ماؤه تعبدا بذلك. يوحنا تعبد 3 سنين قائما على رجل واحدة ولم يقعد طوال هذه المدة، فإذا تعب جدا أسند ظهره إلى صخرة. كان بعض الرهبان لا يكتسون دائما، وإنما يتسترون بشعرهم ويمشون على أيديهم وأرجلهم، وكان أكثرهم يسكنون مغارات السباع والأبار النازحة والمقابر، ويأكل الكلأ والحشيش. كانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح، ويتأثمون من غسل الأعضاء. وأزهد الناس وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس. يقول الراهب أثينس: إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره. وكان الراهب إبراهام لم يمس وجهه ولا رجله الماء 50 سنة. وقال الراهب الإسكندري وهو بيتأسف على الانحراف الذي طرأ، يقول: وأسفاه، لقد كنا في زمن نعد غسل الوجه حراما، فإذا بنا الآن ندخل الحمامات. كان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون الأطفال ويهربونهم إلى الصحراء والأديرة، وينتزعون الصبيان أحيانا من حجور أمهاتهم ليربوهم تربية رهبانية. وعرف كبار الرهبان بالمهارة في التهريب، حتى كانت الأمهات إذا رأت راهب معين تخبي الأطفال لحسن يعني يخطفوه، عشان الراهب اسمه أمبروز، عشان يعني يربى في الدير يعني. كانوا يفرون من ظل النساء ويتأثمون من قربهن والاجتماع بهن، وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهن يعني تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية. لن أفيد في الحقيقة بذكر الصورة الأخرى في الإسلام، في موقف الإسلام من الرهبنة، موقفه من تحريم الطيبات، دعوة الإسلام للإنسان على أن يعطي كل ذي حق حقه، عملية التوازن في الحياة، فهذا شيء تقريبا لا يجهله منا أحد. في الناحية العملية كما ذكرنا فكرة الرهبنة وتعظيم الرهبنة بهذه الصورة، عصمة البابات، ودي هي اللي يعني جعلت لهم الطاعة تكون عمياء، ولهم هم فقط وحدهم حق تفسير الكتاب يعني المقدس. كان هناك عوامل مساعدة أيضا، عوامل اقتصادية كالإقطاع والسخرة وشيوع الفقر، عوامل اجتماعية انقسام الناس لطبقة النبلاء والسادة والعبيد. موضوع الإقطاع طبعا كانت الكنيسة نفسها تمارس الإقطاع. سياسيا كان الحاكم يملك الإقطاعيين ويملك العبيد، فيعني هي دي كانت ظلال الدولة الثيوقراطية. الدولة الثيوقراطية اللي هو لهاش علاقة إطلاقا بالإسلام، فالثيوقراطية هي هذا النوع اللي هو الحكم الناس بالحق الإلهي، divine right، بيحكم بالحق الإلهي، بمعنى أن الملك والبابا يحمل سلطة أنه وكيل عن الله في حكم هؤلاء الناس، ولذلك ليس من حقهم الاعتراض على شيء. فهم إذا حق بيدعي أنه متصل بالله مباشرة وأنه ظل الله في الأرض. في الإسلام الحاكم إطلاقا لا يدعى فيه هذا الحق، وإنما هو نائب عن الأمة في حكمها، وتستطيع الأمة أن تحاسبه وأن تعزله إذا حاد عن الشرع يعني الشريف. طيب باختصار دي كانت يعني الملامح العامة للأوضاع في ظل القرون الوسطى المظلمة. ماذا كان رد الفعل؟ ثار الناس ورفعوا الشعار أو المطالبة بفصل الدين عن الحياة، إن ما رأوه من الكنيسة وما رأوه من الملوك والقياصرة انقسم الناس إلى نوعين: نوع طالب بحبس الكنيسة فقط داخل جدرانها، وفريق آخر طالب بإعدام الدين. القسم الأول اللي هو العلمانية اللي هي non-religious، القسم الثاني anti-religious. العجيب ان في أوروبا ممكن نلاقي non-religious سهل جدا في أوروبا وفي الغرب، عندنا غالبا العلمانيين بيكونوا anti-religious. ده من الأشياء العجيبة ومن الفرقات التي تلفت النظر. طبعا ما يسمى بالإصلاح الديني حركة مارتن لوثر اللي هي انتهت بتأسيس المذهب البروتستانتي. ديكارت بدأ يتكلم عن نظرياته في الشك ويقول إن العقل ميدانه الطبيعة، أما الدين فميدانه العالم الآخر، ما يتدخلش في حياة الناس أبدا. فولتير سمى النصرانية الكائن الوضيع وانتقد العقيدة النصرانية وطالب بإقامة نظام يخضع فيه رجل الدين لنظم الدولة ويخضع فيه الراهب للقاضي. جاء بعد ذلك جان جاك روسو وألف نظرية العقد الاجتماعي وبين أن الناس في الأصل أنهم كلهم أحرار ولا قيد على حريتهم، لكن الحاجة إلى إقامة الدولة تجعل كل إنسان يعني يحد من حريته ليحفظ حريات يعني الآخرين. فاللي حصل أن أوروبا نبذت هذا الدين، لكن خطأ أنها لم تبحث عن الدين الحق، كان ينبغي أن يبحثوا عن الدين الحق. انفجرت بعد ذلك ثورة حطمت فيها مئات الكنائس وقتل رجال الكهنوت، مثل ثورة الفرسان في ألمانيا وثورة الفلاحين أيضا في ألمانيا، قتل عشرات الألوف من الفلاحين. ثم ثورة الأراضي المنخفضة حطمت فيها 400 كنيسة وكثير من الأديرة، وأعظم 18600 مواطن وفر حوالي 55800 ألف. ثم قامت الثورة الفرنسية في القرن 18 رافعة شعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، عايزين نخلص من الاثنين، من سلطة القياصرة والملوك وسلطة القساوسة التي أذاقتنا الويلات. رفع هذا الشعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. اليهود غذوا فكرة فصل الدين عن الدولة ليشفوا أحقاده من النصارى ولإزاحة سلطان الكنيسة التي كانت تساند التعصب النصراني ضدهم. فأفرزت الثورة الفرنسية تقييد سلطان الكنيسة برفع شعار العلمانية وفصل الدين عن الدولة، ثم تقييد السلطان السياسي للملوك الحكام الذين ادعوا الحق الإلهي، بل إن بعضهم قال إنه هو الدولة نفسها. ثم أيضا إعلانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحرية والملكية والمساواة وحق مقاومة الظلم. اقترن بالعلمانية اللي هي فصل الدين عن الدولة شعار الانديفيدواليزم اللي هو المذهب الفردي. طبق هذا المبدأ في المجال الاقتصادي من خلال التمكين للرأسمالية، في المجال السياسي من خلال التمكين للديمقراطية، في المجال الاجتماعي بتأكيد الحرية الشخصية. واقترن توديع أوروبا للدين بنهضة صناعية كبرى، وحصلت الثورة الصناعية والتقدم الهائل بمجرد ما ودعوا، لأن انطلقوا يعني كانت أيام الكنيسة كان ممكن واحد يقول لك كريستيان جيوغرافي، جغرافيا المسيحية، لو حد جاء خالف جغرافيا المسيحية وقال أي نظرية تخالف ما فيها فكان طبعا يعاقب كما يعني رأينا وكما ذكرنا. فهم قالوا دي بركات التمرد على الكنيسة، التقدم الهائل في الناحية العلمية والاكتشافات، إن دي كان من بركة التمرد على الكنيسة، وبالتالي ارتفع شعار العلمانية باعتباره العاصم الوحيد الذي يحميه من عودة سلطان الكنيسة في القرون الوسطى، لأنه كان بالنسبة إليهم باب الولوج إلى الرقي والحضارة والتقدم. هناك مسوغات أو مبررات تبرر ما حصل في الغرب. أولا أن النصرانية نفسها قابلة للتقسيم، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فكما ذكرت من قبل تصورهم عن الإله ليس كما نعرفه في الإسلام، أنه وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وإنما هو عندهم مثل إله أرسطو لا يعلم غير ذاته ولا يدري عما في الكون شيئا، فهو كما قال ويل ديورانت مؤرخ الحضارة والفلسفة إنه إله مسكين أشبه بملك الإنجليز يملك ولا يحكم. ده الإله في نظر العلمانية. فاعتقادهم الإله خلق الكون ثم حركه ثم نسيه تركه ولا يعلم غير نفسه فقط، ده تصور رصدي للإله بخلاف طبعا عقيدتنا نحن يعني الإسلامية. نحن في الإسلام لا نعرف هذا التصور ولا نقبل هذه الثنائية التي عرفها الفكر المسيحي، لأن قيصرا ومال قيصر كله ملك لله وهو عبد خاضع لحكمه ويدين لأمره ونهيه. عندنا في الإسلام الشرك في الحكم مثل الشرك في العبادة، فيقول الله سبحانه وتعالى لا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال أيضا ولا يشرك في حكمه أحدا. أيضا مسألة مهمة جدا أن النصرانية التي حصل تمرد عليها ونشأ المذهب العلماني، الدين النصراني ليس فيه شريعة مفصلة لشؤون الحياة، هو عبارة عن روحانيات وأخلاقيات. أما الإسلام فقد نظم حياة الفرد والأسرة والمعاملات والإدارة والمال والسياسة الشرعية وأحوال الراعي والرعية والعلاقات الدولية. الإسلام بيبدأ من فقه الطهارة لحد ما يروح لذروة سلام يعني الإسلام، بيبدأ من أداب الأكل والشرب ودخول الخلاء والنوم وكل هذه الوظائف، ويترقى إلى بناء الدولة وكيانها. النصراني إذا حكمه قانون مدني وضعي لا ينزعج قليلا ولا كثيرا، لأنه لا يشعر بتناقض بين عقيدته وبين واقعه كما يشعر به المسلم. يقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنا أنقل عبارة قالها الدكتور نبيل لوقا بباوي، وهو رجل قانون وكاتب نصراني مصري معروف، يقول تطبيق الشريعة الإسلامية في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من المسائل الحياتية لا يمنع المسيحيين من الخضوع للشريعة الإسلامية، حيث إن الإنجيل ليست به نصوص موضوعية لمناهج الحياة مثل المواريث أو العقود أو المعاملات المدنية والتجارية. يعني دي لأن يعني معروف أن ليس هناك شريعة أساسا، المسيح عليه السلام أتى بتشريعات قليلة، وكان الكتاب الأساسي في التشريعات هو يعني التوراة. أمر مهم جدا، حينما يحصل فصل الدين عن الحياة النصرانية لا تخسر. لماذا؟ لأن السلطة الدينية قائمة في ممثلة في رجال الإكليروس. أما في الإسلام فليس في الإسلام سلطة دينية بابوية، فالعالمانية إذا فصلت دين النصراني عن دولته أو العكس فإنه لا يضيع دينه ولا يزول سلطانه، لأن لدينه سلطة قائمة بالفعل متمثلة في البابا ورجال الإكليروس من الرهبان والراهبات وغيرهم، بخلاف ما لو فعل أو حدث ذلك في دولة إسلامية تكون النتيجة أن الدين يبقى بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده، ويبقى مصلحة حكومية صرفة لا تقارن على الإطلاق بسلطة البابا الروحية المستقلة. أيضا تاريخ الكنيسة مختلف تماما عن تاريخ الإسلام، ليس في تاريخ الإسلام إطلاقا لا وثنية ولا خرافة ولا استبداد ولا قهر ولا محاكم تفتيش ولا اضطهاد ولا يعني ملابح. العلمانية ترفع ما وضعه الله وتقرب ما أقصاه الله. العلمانية تنظر فقط للحياة الدنيا التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إنما الحياة الدنيا لعب وله، فالعلمانية تتعامل مع الدنيا على أنها الوطن. أما الإسلام فالدنيا قمطرة إلى الآخرة، بسبب أننا نؤمن بالغيب ونؤمن بالحساب وبالنشور وبكل تفاصيل يوم القيامة والجنة والنار. يقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى في شأن الذين اقتصر علمهم فقط على حياة الدنيا ونسوا الآخرة، يقول تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فانظر هنا قال لا يعلمون ثم قال يعلمون ظاهرا، إذن العلم الوقوف عند الظاهر يساوي إيه؟ عدم العلم، لأنه أبدله منه. فالعلمانية في الحقيقة هي دعوة إلى حكم الجاهلية الذي قال فيه تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إحنا عايزين العلمانية نحل لنا مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة جدا، نحن مشكلتنا عندهم أننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام دين حياتي لا يتعامل مع فروض ولا نظريات، وإذا خنق في داخل جدران المسجد أو داخل قصد القفص الصدري يعطل عن الحياة. فالعلمانية تستدرك على الله سبحانه وتعالى وتتعالم عليه. فإذا كان المسلم في الدولة العلمانية قاضيا فإنه لا يستطيع الحكم بما أنزل الله. أيضا المسلم في النظام العلماني يجد المعاملات الربوية تحيط به من كل جانب، بل قد يتورط فيها. مواقيت الصلاة لا تراعى أحيانا، فيحرم المسلم من التدين المفروض عليه في مجالات الحياة، ويباح له التدين الشعائري التقليدي في إطار من القيود والأغلال. يحبسون الدين في القفص الصدري أو خلف جدران المساجد. ممكن يسمح للدين في الموالد والمآتم وفي دنيا الدراويش والمجاذيب وفي عالم الخرافة والأساطير. العلمانية تفرغ الإسلام من مضمونه وتصفي وجوده بحيث لا يبقى له قدرة ولا سلطان ولا حرية ما لم يكن خادما للسلطة السياسية القائمة. لا يمكن أبدا للعلمانية أن تقف موقفا حياديا مع الإسلام، لأن الإسلام يواجهها ويتحداها بشموله لكل جوانب الحياة، مادية ومعنوية فردية واجتماعية. العلمانية لا تسلم للإسلام بهذا الشمول، فلا مفر من الصدام بينهما. أين أحكام الإسلام بتحكم المسلم من، مش هقول حتى من لحظة ميلادي، ده من قبل ميلادي، لأن في أحكام تتعلق بحقوق الجنين، يعني حتى هو في المراحل الأولى لنموه كجنين له حقوق لا يصح لأحد أن يعتدي عليه، وإذا حصل اعتداء هناك عقوبة شرعية لهذا الأشياء. فإذا قبل أن يولد بتصحبه أحكام الشريعة تستمر معه في حياته منذ أن يولد إلى أن يموت، حتى بعد الموت بتصحبه أحكام الشريعة في الغسل والتكفين والصلاة عليه والدعاء له إلى آخره. فالإسلام لا يمكن إطلاقا أن يرضى بأن يحتل بالهامش في صفحة الحياة، لأنه هو صلب هذه الحياة. الإسلام لا يرضى أن يكون فضلة، بل هو العمدة. الإسلام لا يقبل أن يكون لغيره القيادة، وعليه هو الطاعة والاتباع. لماذا؟ لأن الله قال وكلمة الله هي العليا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تريد العلمانية من الإسلام أن يقنع بركن أو زاوية في بعض جوانب الحياة لا يتعداها، وهذا تفضل منها عليه، لأن الأصل عند العلمانيين أن تكون الحياة كلها له بلا شريك ولا مزاحم. وعلى الإسلام أن يقنع بالحديث الديني في الإذاعة والتلفاز، وأن يقنع بالصفحة الدينية في الجريدة يوم الجمعة، وأن يقنع بحصة التربية الدينية في برامج التعليم العام، وأن يقنع بقانون الأحوال الشخصية في قوانين الدولة، وأن يقنع بالمسجد في مؤسسات المجتمع، وأن يقنع بوزارة الأوقاف في أجهزة الحكومة. وعليه بعد كل هذا أن يزجي الشكر الجزيل للعالمانية التي أتاحت له الفرصة لكي يطل من هذه النوافذ. نقول باختصار، الإسلام ليس ضيفا على العالمانية، بل هو صاحب الدار. فكما ذكرت مشكلتنا عايزين نشوفوا لنا حل. الحل في نظرهم نتخلى عن شعار رضينا بالله ربا وبالإسلام كما أنزله الله دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. هذا هو ما يؤذي العلمانية. نحن غير مستعدين أن نتخلى عن هذا الشعار المقدس وعن علو القرآن وعلو شريعة الله سبحانه وتعالى على كل ما خلف. بنقول للعلمانيين أحسوا بهذا الشعب، أنتم معزولين في أبراج عاجية وهمية، صانعين وهم وأنتم غرقانين فيه. الوهم ده أن أنتم النخبة والصفوة الإليت، الصفوة المثقفة، والتانيين دول حثاء. فأنتم معذورين. هم يا عمرو أديب قال لهم بعد الاستفتاء على طول، قال لهم اعترفوا يا جماعة أنتم ليس لكم وجود في الشارع. ودي الحقيقة. هو بيقولوا السلفيين جم منين؟ نزلوا علينا من أي كوكب؟ وأطلقوا حرب الرصاص المصبوب بهذا الكذب الأثيم الذي يفتقر للصدق والموضوعية. هو أصلا مصداقية الإعلام انتهت من ساعة المنظر الشاعري بتاع كوبري قصر النيل، الأضواء الخافتة والدنيا كده في منتهى الجمال، وبعدين تحت مئات المتظاهرين يعتصمون في ميدان التحرير. لسه في ناس بتفكر بالعقلية دي. الثورة لم تتم إلى اليوم ما دام الإعلام الفاسد بنفس العقلية المحنطة عن عقلية الموميات بيتصوروا الناس. أنتوا عشان مفصولين عن الواقع مش حاسين بالحقيقة في الشارع. الحقيقة أن هذا الشعب شعب مسلم فخور بعقيدته ولن يتنازل عنها أبدا حتى لو كلفه ذلك حياته. الشعب المسلم الإسلام يجري في دمه. مصر مش فقط الإسلام، مش مصر، مصر هي مركز ثقل العالم الإسلامي كله، مركز ثقل العالم الإسلامي. فيعني تجار الشنطة الثقافية اللي بيفرضوا علينا ثقافات بالإكراه عن طريق العولمة والقصرية والقهرية يعني لن يفلحوا، فهم معزولون عن الواقع، هم مش حاسين بينا. إن ده شعب متدين يحترم التدين جدا، شعب متمسك بعقيدته. بعدكم هو اللي خليكم انتوا في وادي والناس في وادي تاني، ولذلك الصدمة كانت شديدة عليهم جدا في موضوع الاستفتاء على التعديلات. وان كان موضوع يعني الاستفتاء يا جماعة ما هوش مشكلة، انا نفسي اميل ان لابد كان الدستور يتكتب من جديد. لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في ناس صرحت انها تتحرش بالهوية الاسلامية بمصر، وصرحت بان احنا عايزين نقول لا علشان نلغي المادة الثانية من الدستور التي تثبت هوية مصر الاسلامية. فانتوا عملتوا ايه؟ عملتوا زي الميكروب الغازي لما بيدخل بيحاول يعني يخترق الجسم، ها بيحصل ايه؟ بيجيش جهاز المناعة، جهاز المناعة بيجيش عشان يدفع ويقاوم هذا الميكروب الغازي. ده اللي انتوا عم تحسسونا بخطر. اللي فاهمين الموضوع كويس يعني حرصوا على ان يقولوا نعم لتفويت هذه الفرصة، واضح؟ فالقضية ان انتوا اللي استفزتونا. لكن لو بالعقل طبعا يكتب الدستور من جديد، لكن هذه الحرب ان في تحرش بهوية مصر الإسلامية، ومن أجل ذلك حصل رد الفعل. فهما الإعلام أوهمنا بنفس الطريقة القديمة. الواحد قال يمكن نعم تاخد مثلا 20%، كلنا فوجئنا بالنتيجة الحقيقة. لماذا؟ لأن حصل استفزاز وإحساس بالخطر، فأنتم عبأتم مناعة الجسم الإسلامي ليحتاط كي لا يتحرش أحد بالهوية الإسلامية. فأنتم مش حاسين بينا بتوع النخبة والصفوة، ومش عارفين طبيعة هذا الشعب ومكانة الدين في قلبه. الدين عندنا هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. عصمة أمرنا زي ما يكون في عقد مثلا وفي حبات مسبحة مثلا، إيه اللي بيجمع الحبات دي كلها ويمسكها؟ الخيط، النظام. ديننا هو الذي يحفظ لنا حياتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. الرسول عليه السلام لما دعا في الدعاء قال إيه؟ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أي مصيبة أخرى تهون. إذا خسرت كل شيء ومعك ربنا هيعوضك، لكن لو كسبت كل شيء وخسرت الله فلن يعوضك منه شيء. دي الشعب المصري بفطرته وتدينه العميق. أنتم مش حاسين بينا، أنتم شربتم ثقافة الغرب وتريدون أن تفرضوها علينا قصرا وإكراها. فالإسلام لا يكتفي بأن تكون عقيدته مجرد شيء مسموح به وليس محظورا كالمخدرات والسموم البيضاء. عقيدة الإسلام هي روح الحياة وجوهر الوجود ومحور التربية والثقافة والإعلام والتشريع. الطفل المسلم يستقبل الحياة بالتوحيد حينما يسمع الأذان في أذنه أشهد أن لا إله إلا الله، ويودعها بالتوحيد، وفيما بين الميلاد والموت يعيش بالتوحيد وللتوحيد التزاما ودعوة وجهادا، وهذه هي الحرية الحقيقية. لا توجد حرية إلا في العبودية لله سبحانه وتعالى، دي الحرية الحقيقية. لأن الإنسان لابد أن يكون عبدا لشيء، إن لم يعبد الله سيقع في عبودية غير الله تبارك وتعالى. في الأخلاق علاقة الرجل المرأة العلانية تتبع المنهج الغربي حذو القذة بالقذة. في الشريعة العلمانية قد تعترف لله بالخلق، قد واللي عايز يلحد هو حر، لكن قد تعترف بأن في خالق لكنها لا تعترف أبدا أن هذا الخالق له حق التشريع، ودي الحد الفاصل. فقد تعترف لله بالخلق لكنها لا تعترف له بالأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. العلمانية تعطي الإنسان حق نسخ شريعة الله فتحل وتحرم وتسقط وتعطل الفرائض. لذلك العدو الأول للعالمانيين هو الشريعة. وحينما نقول كلمة الشريعة لا تنصرفن أذهانكم إلى إقامة الحدود من الظلم الفاحش اللي احنا نتصور أن الإسلام يعني متعطش لعقوبة الناس، بالعكس تماما. ده ربنا أرسل رسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه، الفراش بينجذب للضوء وبيحترق، وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليرحمنا، هو رحمة للعالمين أجمعين. فكيف نصور للناس أن الدين عبارة عن قيود وعبوس، ويقول لك السواك والطائية والجلباب مش عارف يعني، من قال هذا؟ أنتم ليس لكم الحق أن تتحدثوا باسم الإسلام، وأنتم غير أمناء في عرض حقائق الإسلام أمام الناس بدليل هذه الحملة الظالمة، حملة الرصاص المصبوب. كم من الهجوم الظالم الباغي يعني دلوقتي، بس بين يوم وليلة السلفيين بيقطعوا ودن الناس. واحد قتل صاحبه عشان صاحب صلى الفجر بالفاس ومش عارف يعني، ده الحمد لله ان الزلزال لما حصل ما قالوش ان احنا وراه. على اي الاحوال، الشريعه كما قلنا هي العدو الاول للعالمانيين، لانها هي التي تنقل الاسلام من عالم النظريات والمثاليات الى دنيا الواقع والتنفيذ. ويتجلى العداء السافر للعلمانية حين يعرض الإسلام خصائص الحضارة الغربية، يعني كما هو معلوم. العلمانيون ينظرون إلى الإسلام كعقيدة غريبة خارجة عن ذواتهم، ولا يشعرون بحرارة الغيرة عليها. أنا أذكر كلمة قالها صحافي يدعى أحمد بهاء الدين منذ زمن، بيقول فيها إيه؟ لا بد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا هذه مواجهة شجاعة بعيدا عن اللف والدوران. إن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير. أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل، ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. هؤلاء لا يشعرون بحرارة الغيرة على هذا الدين. دايما الدين ما جيش سيرته غير فين؟ في المشاكل بس. الدين اللي بيهدم الأضرحة، الدين اللي بيقطع ودن الناس، الدين اللي بيرمي الملوتوف، الدين اللي بيعمل إرهاب. فما يذكر الدين إلا كشيء منفر وإن هو مصدر المشاكل. لا يشعرون بحرارة غير على هذا الدين، فيفصلون الدين عن الدولة ليسهلوا ضربه بعد حصاره في ركن ضيق وقتله حتى بعد أن يستسلم للخطة العلمانية. الإسلام دين حياتي وهو يتجمد بعد فصله عن الحياة بكل أنشطتها، وفي نفس الوقت إذا تم فصله لا يجد كنيسة تقوم به بعد فصله عن مؤسسات الدولة والمجتمع. العالمانيين بيقلدوا الغرب كل شيء، ومن ضمن خصائص الغرب انه لم يعبدوا شيء مقدس. حتى المسيح نفسه عليه السلام يعملون افلام وروايات فيها سب واهانه شديده جدا للمسيح عليه السلام، فهم لم يعبدوا شيء مقدس. هم ينكروا لنا هذا في بلادنا بحجه حريه الراي وحريه يعني التعبير. تختفي في كتابات العالمانيين روح الورع والايمان والاجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا تشعر أن الكتابات العاملين فيها نوع من الاحتقار لهذا يعني الدين. الحقيقة أنا يعني أعتقد الوقت قد نفد، فأرجو أن تكون لك فرصة أخرى يعني نكمل هذا الموضوع. باختصار شديد يعني العلمانية دين أرضي، ونحن نعتقد في الدين السماوي، ونحن لازلنا نرفع شعرنا المقدس. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نحيا وعليه إن شاء الله تعالى نموت ونلقى الله سبحانه وتعالى على هذه الشهادة. أقول لكم هذا استغفر الله. Mm-hmm.